مسرحية تانجو من تأليف سلافومير ميروتشيك، ترجمة سمير التنداوي، إخراج محمد علي الشرقاوي. الفصل الأول. المنظر غرفة كبيرة، الحائط الأيمن غير ظاهر، مما يعطي تأثيرا بأن جزءا من الغرفة موجود على امتداد خشبة المسرح، أما الحائط الأيسر فلا يصل إلى الأرضية الأمامية لخشبة المسرح، بل يصنع زاوية قائمة قبل أن يصل إلى خشبة المسرح، ثم يمتد على طولها الأمامي. وفي هذا الجانب بين الزاوية والجانب اليساري للمسرح نجد بابا يوصل إلى غرفة ثانية، حيث توجد قاعة تؤدي إلى الخارج وتنتهي من ناحية اليمين إلى الغرفة الرئيسية. وفي الحائط الخلفي بابان من اليمين واليسار، كل الأبواب متشابهة مزدوجة وعالية ومدهونة بطلاء داكن ومحلات بزخارف كالمساكن القديمة ذات الطابع الثابت. وبين بابي الحائط الخلفي يوجد قبوة كجزء داخل في الحائط مغطى بستار. يوجد بالغرفة مائدة حولها 8 مقاعد كبيرة وثيرة، وعلى الحائط الأيسر مرآة كبيرة وأريكة ومنضدة صغيرة. كل هذه الأشياء موجودة بشكل غير منظم، وكأن السكان يستعدون للانتقال من المسكن. وأرى ستائر مكومة موضوعة بعضها فوق بعض وبعضها نصف ملفوفة، وتأثيرها غير مريح للعين. كما أرى على اليمين كومة من الملابس، ثم عربة أطفال قديمة الطراز سوداء وقائمة على عجلات رفيعة عالية، ثم ثوب زفاف مترب وقبعة مستديرة عالية، وغطاء المائدة المصنوع من القطيفة مرفوع من أحد الجوانب. حول الجانب العاري من المائدة يجلس 3 أشخاص. الأولى وهي الجدة، وهي بصحة جيدة ونشطة، وترتدي ثوبا ملونا به زهور كبيرة، وهي ترتدي قلنسوة جوكي وحذاء من أحذية الرياضيين، وهي قصيرة النظر. والثاني سيد عجوز أبيض الشعر ومؤدب جدا، يضع نظارة ذات إطار ذهبي رفيع، ولكنه يرتدي ملابسه بشكل غير لائق، وثيابه متربة، أما رباط عنقه فعلى شكل أشرطة عريضة معقودة، وفي وسطه دبوس مزين باللؤلؤ، ولياقة عالية منشاة ولكنها قذرة، أما سرواله فقصير كاكي اللون، وجوربه من الطراز الإسكتلندي، والحذاء ممزق ولكنه لامع، وتبدو ركبتيه عاريتين. والشخص الثالث يرتدي سروالا واسعا رمادي اللون وممزق، وعليه قميص مربعات كريه المنظر مفتوح الصدر وقد طوى أكمامه، إنه يهرش باستمرار في فخذه الضخم، أما شعره فطويل، وهو يمشطه كثيرا بمشط يحتفظ به في جيب سرواله الخلفي، ولحيته صغيرة مربعة وهو غير حليق، وفي معصمه ساعة لها سوار مذهب. يلعب الأشخاص 3 الورق وقد اندمجوا حتى نسوا أنفسهم. ونشاهد على الجزء المطوي من المفرش القطيفة أطباقا وفناجين وأباريق وزهورا صناعية وبقايا طعام. يوجد أيضا قفص عصافير بدون أرضية وحذاء حريمي وسروال لركوب الخيل. كل شيء أمامي يمثل الفوضى وعدم النظام، فكل طبق ينتمي إلى طراز مختلف. يدخل من اليمين شاب لا يزيد عن 25، طيب المظهر، يرتدي حلة نظيفة حديثة الكي من نسيج غامق جيدة التفصيل، وقميصه أبيض نظيف، ويرتدي رباط عنق حديث الطراز. كتبا كثيرة ومخطوطات. يقف الشاب بعد الوقت يتأمل المنظر، بينما ينهمك اللاعبون الثلاثة في اللعب فلا يلحظونه. أربعة بستوني لا غير. إننا نتقدم خطوة خطوة. باس باس أعني خذوا هذه الورقة، خذوا هذه الورقة. يا أوجين، إما باس أو تلقي ورقة. خذوا ورقة، يعني خذوا ورقة. لست في حالة تسمح لك باللعب أيها السيد العجوز. ما دمت يا أوجين تلعب معنا فعليك أن تلعب بمهارة. ماذا؟ إنني أسألك ماذا بعد؟ خذوا ورقة، ببساطة خذوا ورقة. يا إلهي، قد احمر وجهك تماما. خذوا أو اسحبوا إذا كان هذا يناسبكم. كلام فارغ، أتساعده يا إيديك على مواصلة اللعب؟ بعد اسحبوا، ليس هناك شيء. لو كنت مكانه لقلت ما أنا عضضته حتى انهار. مثل عظيم، ولكن اسمح لي، ما معنى هذا؟ من الذي انهار؟ هذا مثال يقوله الناس. لا تغضب هكذا، السيد إدوار إيديك يعرف كل شيء. ما أن عضضته حتى انهار. أرأيت؟ يمكن إذن أن تلعب جيدا لو انتبهت. السيد العجوز مرتبك. شكرا يا عزيزي إيديك، شكرا، فلولاك ما عرفنا كيف نلعب. عفوا، ها هو آرثور قادم، أنا راحل. ولم؟ ماذا جرى؟ ماذا خطر ببالك؟ أترحل الآن ونحن في عنفوان اللعب؟ نهار سعيد. إذن فهو أنت. نعم أنا. ماذا يجري هنا؟ ماذا؟ نحن نلعب. أرى ذلك، ولكن مع من؟ تقول مع من؟ نعم. ألا ترى خالك أوجين؟ إنني لا أسأل عن الخال أوجين، فسأصفي حسابي معه بعد ذلك. من هذا الإنسان الآخر؟ أنا راحل، تحياتي لك يا سيدتي المبجلة. إدوار إيديك، ابقى هنا. أخرج! ألم أقل لك يا سيدتي أنه ما كان يجب أن نلعب؟ إنها الملومة في هذا، هي وحدها الملومة، لم تكن لدي أي رغبة في المشاركة في اللعب. قلت لك أخرج! يا إلهي، ها أنا ذاهب. طالما رجوت ألا يحدث هذا أبدا، هات أوراق اللعب. لا لا، بلا بلا وفورا. هذا الكتاب المصور مدهش. ماذا تريد مني؟ أنت تعرفين تماما. عزيزي الصغير آرثور، ألا تحب جدتك؟ لقد تجرأ الخال بالكلام. لم أتجرأ على شيء، أردت فقط أن أقول إن أوجينيا حتى عندما نسيت نفسها سأذكرها بهذا. الحب، من يتحدث هنا عن الحب؟ أتحبونني؟ هل بذلتم أي مجهود لفهمي؟ وبهذه المناسبة سينال الخال نصيبه. لما لا تعمل؟ لما لا تكتب مذكراتي؟ كتبت اليوم صباحا بعضا منها، ولكن جاء هذان، حضر إلى غرفتي. أوجين يا خائن، اتركوني كلكم، اتركوني كلكم. ومع ذلك فعلى الخال أن يتحمل عقوبته. لا لا لا لا، فلنضع قفص العصافير هذا فوق رأسه. ابقى هكذا كالسا حتى أطلق سراحك. نال ما يستحق. وأنت أيضا، لن أتركك. هيا تقدمي إلى النعش. كتاب عظيم، كتاب رائع. مرة ثانية إلى النعش. لا لا أحب ذلك. ولا كلمة، تفضلي إلى النعش. شكرا يا يهودة. ومع ذلك كان حظك اليوم في اللعب سيئا. خبي، سيفيدك هذا العقاب ويخلصك من خفة عقلك. أريد ثقابا، هل لدى واحد منكم ثقاب؟ اعفني على الأقل من الشموع يا آرثور. اصمتي وإلا اشتدت عقوبتك. هاك ثقاب، صورة رائعة. ماذا يفعل؟ ابقي نائمة. ما هذا؟ كتاب دراسي في التشريع. هذا أنسب شيء له. أيدرس السيد آرثور الطب؟ آرثور يدرس في 3 كليات، وواحدة منهن كلية الفلسفة. أفي الفلسفة كتب مثل هذا كتاب؟ وكيف إذن؟ الفلسفة لا تصور. خسارة، كنت أتمنى رؤيتها. أريني. بقي نائمة. كلما أفكر أنك يا أرطور أصغرنا جميعا. لم لا نذهب إلى أحد الأديرة؟ جدتي، لم لا تفهمينني؟ وأنا أيضا أتساءل دائما لم لا تريدين فهمه يا أوجينيا. لا يمكنني أن أعيش في عالم كهذا. تدخل إليونورا من الباب الموجود في أقصى اليسار. أي عالم هذا؟ ماذا تفعلون هنا؟ نهارك سعيد يا أمي. الجدة مرة ثانية فوق الناس. جميل أنك حضرت الآن لتري بنفسك كيف يتصرف. كيف أتصرف؟ يجب أن تنال عقابها. يريد أن يربيني. الجدة تتصرف بحماقة كبيرة. ماذا فعلت؟ إنها تعرف تماما. ولكن لما على هذا النعش دائما؟ حتى تفكر في الأبدية ما عليها إلا أن تبقى راقدة هكذا وتتبصر في أعماق ذاتها. إيدي. هلو. ماذا؟ أنتما متعارفان؟ الآن يبدأ الموضوع بحق. كلنا نعرف إيدك، ما الغريب في هذا؟ سأجن. أعود إلى منزلي فأجد أشخاصا مشبوهين. هذا انحلال عام، خراب، علاقات غامضة. ثم يظهر أنه حتى أنت. لا، كيف يحدث هذا وإلى أي شيء يؤدي؟ وربما تريد أن تأكل شيئا. لا أريد أن أكل، أريد أن أكون سيد الموقف. يا ربي، إنني صديقة حميمة لإيدك. أليس كذلك يا إيدك؟ طبعا. ما هذا؟ كل هذه الصور في الكتاب ملونة؟ ماذا قلت يا أمي؟ سأحضر لك حالا شيئا تأكله. شرحت الموضوع بكثير من الصراحة. أرطور، أيمكنني أن أنزع هذا القفص؟ أرطور، أنا أسألك، أيمكنني أن أنزع هذا القفص عن رأسي؟ أرطور، انزعه إذن، انزعه. أصبح كل شيء غريبا. شكرا جزيلا. لما أنت حزين هكذا يا عزيزي أرطور؟ يا إلهي، هذا النعش كاف ومتعب. لقد فهمت إن قصة والدتك قد شغلتك. إنني أدرك هذا، فلست صغيرا، ولكن إيدك ليس سيئا إلى هذا الحد. إنه طيب القلب وإن لم يبدو عليه الذكاء. بيني وبينك إنه مهووس ليس إلا. والآن ماذا تريد يا عزيزي؟ خذ الحياة كما هي أم لا تريد أن تأخذها كما هي؟ يا عزيزي أرطور، هيا أبسط أساريرك، فإيدك له ميزات. ثم يا إلهي، وأمك لم تعد بعد عجوزا. ليتك رأيتها في شبابها قبل أن تأتي أنت إلى العالم، وقبل أن يتقدم إليها ستوميل. ماذا تنوي أن تفعل مع إيدك هذا؟ أود أن أكون أمينا معك. إنه صنف وضيع وأظافره دائما قذرة. شاب ثقيل حقا، أليس كذلك؟ نعم. ثم إنني على يقين أنه يغش في لعب البوكر. أما في الأكل فيحدث أصواتا مقززة، بالإضافة إلى أنه يتصرف هنا وكأنه في بيته. ولولا أن الموضوع يجرح إحساس أوجينيا ما مددت يدي له. أتعرف ماذا فعلت بالأمس؟ ذهبت إلى أوجينيا وقلت لها: اسمع يا أختي، إنني أفهم لما لم ينظف السيد إيدك أسنانه، ولكن لو أخذ فرشة أسناني فعليه أن ينظف بها أسنانه كما ينظف الحذاء. ورد هو قائلا: أسناني جيدة، ولو عضضت بها أحدا لسالت دموعه، ولكن حذائي قد يبدو أحيانا قذرا. قال هذا يا أرطور وألقى بي خارج الباب. لا أريد أن أثيرك، ولكنني في موقفك أخنقه من رقبته أو ألقي به من أعلى السلم. ما رأيك؟ هذا لا يمس جوهر الموضوع. أين قبضة يدك تضرب بها فمه؟ وهذا أيضا لا يدوم طويلا. ضربة على الفم لا تؤذي كثيرا، ولو وافقتني لقلت له إن عليه أن ينسحب. أوجينيا تتسامح علينا يا أرطور. السيد إيدك إنسان طيب ومستقيم، ولم أرى في حياتي أبسط منه. ماذا جرى لأرطور؟ لا أدري، ولكنه لا يستجيب لشيء. وماذا تنفث إليه في أذني؟ لا شيء. أحكي له حياة النعل. عزيزي أرطور، الإفطار جاهز. شكرا يا أمي، شكرا. يجلس على المائدة وتضع إليونورا صينية أمامه، فيسحب أرتور حذاء حريميا من تحت الصينية ويلقيه بغضب في ركن الحجرة. أعدني هذا الكتاب يا أرتور حتى يوم الثلاثاء. لا، لدي امتحان يوم الاثنين. خسارة، ففي الكتاب أشياء ظريفة. ماما هيا انزلي، مظهرك يبدو كأحد أشباح إدغار آلان بو. أشباح من؟ تماما كأنك خارجة من نعش. كل هذه أمور عفى عليها الزمن. وما رأي أرتور في هذا؟ إنه يأكل الآن، لذلك لا يشترك معنا. أرتور، أتسمح لي بالنزول؟ لا مانع. القهوة مرة. لقد نفذ السكر، فقد أكله أجين. عفوا، فقد أكلت المربى، أما السكر فأكله إيدك. أطفئ هذه الشموع، علينا أن نقتصد. من كسب في لعب الورق؟ إيدك. السيد إيدك حظه غير طبيعي. إيدك، أما زلت تتغش في اللعب؟ أنا؟ وكيف؟ أمر غريب، فقد وعدتني أن تخسر اليوم. إنني بحاجة إلى نقود للغذاء. حظ عافر. يدخل استوميل والد أرتور مرتديا بيجامة، وهو طويل وضخم وشعر رأسه كثيف خليط بين الأبيض والأسود، وهو يهرش. رائحة قهوة. نهارك سعيد يا إيدك. كان عليك أن تنام اليوم حتى الظهر، ستجد الفراش معدا بعد الإفطار. أستطيع النوم، فكرتي الجديدة تؤرقني. من يشرب القهوة هنا؟ إنه أنت يا أرتور. يا إلهي، لا يمكنك يا أبي أن تحكم أزرار سروال البيجامة. ولما؟ لما؟ لما معنى لما هذه؟ نعم لما، سؤال بسيط لا تعرف له جوابا. لأنه لا يصح هذا. رأيت، جوابك لا معنى له ولا يقف أمام أي تحليل عقلي، إنه جواب العرف والتقاليد. ألا تنتهي؟ هذا لا يكفيني، فأنا إنسان أبحث باستمرار، وإن أردنا النقاش فعلينا أن نهتم بالأمور التي لا تعتمد على التقاليد. ولكن ألا تستطيع يا أبي أن تحكم سروالك ثم بعد ذلك نتناقش؟ إنها رجعية في التفكير، النتيجة أولا ثم المقدمة. لا يجب أن يتصرف الإنسان بدون تفكير، وعليه أن لا يفعل شيئا مثل هذا بآلية. أنت إذن لا تريد إصلاح سروالك؟ لا. وبالإضافة إلى هذا، لا دخل لك به يا بني، ثم إنه ليس هناك أزرار. نعم، كان علي أن أضمن هذا. أنت مخطئ، فالمادة نتاج الفكرة، أو على الأقل في هذه الحالة بالذات. هذا ما أردت مناقشتك فيه. فيما بعد، ألا يزيح أحدكم هذا النعش من هنا؟ ولما؟ لا أعارض وجوده لمجرد أسباب شكلية، فهو في الواقع يثري الحقيقة ويزيدها غناء ويثير الخيال، ولكن يمكنني الاستفادة من هذا المكان في تجاربي. لديك مكان كاف لذلك. أما أنا فأفضل أن تبعدوا هذا الشيء من هنا حتى لا يستطيع أرطور أن يعذبني مرة ثانية. هذا هو السبب، الخراب والفوضى وعدم النظام، كل ذلك يسيطر على هذا المنزل. منذ متى مات جدي؟ 10 سنوات، ومع ذلك لم يفكر واحد منكم طول هذه المدة في إبعاد هذا النعش. أمر غير مفهوم هذا، لقد نقلتم على الأقل جدي. ألم نتمكن من الاحتفاظ بجدك كثيرا؟ أنا لا أناقش التفاصيل الآن بل المبدأ. أتعني حقا؟ لسنا بحاجة إلى الحديث عن جدي، فقد ولدت منذ 25 سنة، وللآن وعربة الأطفال التي استخدمتها ما زالت موجودة. لما لم تنقل إلى السطح؟ وما هذا الشيء الغريب؟ ثوب زفاف أمي، لما لا تعلق هذه الطرحة في الصيوان؟ وهذا، ما هذا؟ سروال ركوب الخيل الذي ارتداه الخال أوجين، لما يوجد هنا ما دام آخر حصان امتطاه مات منذ 40 عاما؟ لا يوجد نظام، لا نظام، لا مجاراة للواقع، لا واقعية، لا تفكير. لا يمكننا هنا أن نتحرك أو نتنفس أو نعيش. إيدي، إنك تشرب بشكل رائع. التقاليد يا عزيزي لا تهمني، ثورتك هذه مضحكة. أنت ترى أننا لا نولي آثار الماضي أي اهتمام، ولا حتى لهذا التخزين للآثار الأسرية، لذا تجد هذا كله ملقا هنا حولك. نحن نعيش في حرية. أين القهوة؟ أنت لا تفهمني يا والدي، فهذا أيضا لا يهمني. إذن وضح يا عزيزي ما تريد. ألا توجد قهوة؟ القهوة التالية بعد غد. ولما إذن بعد غد؟ وكيف لي أن أعرف؟ حسن، أصغي إلي، أنا لا أهتم أبدا بهذه التقاليد، فالحديث لا يدور إطلاقا حول أي تقاليد بل ولا أي نظام. فهنا لا نرى غير فتات وبقايا ونفايات. لقد دمرتم كل شيء، وها أنتم تواصلون التدمير، وأصبحتم لا تدرون متى ولا بأي شيء بدأ هذا التدمير. في هذا الموضوع معه كل الحق. ستوميل، هل تدري كيف حطمنا التقاليد؟ كيف سمحت لك بتقبيلي كدلالة على اعتراضنا عليها؟ وكان ذلك أمام أعين أبي وأمي في الصفوف الأولى أثناء حفلة غنائية وفي قاعة الغناء والمغني يغني. كانت فضيحة رهيبة. ومضى الزمن الذي كانت فيه مثل هذه الأشياء ذات تأثير. كنت في ذلك الوقت مصرا على طلب يدي. كان ذلك في المتحف القومي، في حفلة افتتاح معرض فنان الطليعة، وقد نلنا تشجيعا هائلا. بل كان في الأوبرا، وعندما كنا في المعرض لم تكن أنت ولم أكن أنا مخطوبين. أوف، إنك تخلط كل شيء. ربما ذلك كان وقت الثورة والقفزات العظيمة والتطور نحو الحديث، ثم التخلص من قيود الفن القديم والحياة القديمة واعتبار الإنسان نفسه أساسا لكل شيء، والإطاحة بالآلهة القديمة. تكسرت القواقع، تحطمت السلاسل. الثورة، التوسع، كان هذا هو الحل، واستغنينا عن الشكل المفروض علينا، وهتفنا بسقوط التقاليد، هتفنا بحياة الديناميكية. الحياة هي قدرة الخلق، وهي باستمرار تخطي الحدود. الحركة والموت فوق كل أمر شكلي. ستوميل، كأنك شربت الآن من أحد ينابيع الشباب. لم أعد أعرفك. نعم، وكنا نحن أيضا شبابا. عما تتحدث يا ستوميل؟ نحن لم نكبر بعد، ولم نعد مثل أهل الماضي، إذ لا تعرف حتى اليوم غير شيء واحد، إلى الأمام، إلى الأمام. نعم نعم، معك حق. ربما كانت لدينا أحكام سابقة. أكانت التقاليد شيئا يعوق تقدم البشرية؟ ألا نكافح الآن ضد القديم؟ ألسنا أحرارا؟ ضد أي قديم؟ الآن ضد ذلك القديم، ألا تذكره؟ أنسيت ما كنا نتحدث عنه منذ لحظة؟ كل هذه الأغلال، أغلال الدين الصادقة، أغلال الأخلاق والمجتمع والفن، أغلال الفن قبل كل شيء يستميل، أغلال الفن. نعم طبعا، ولكن متى كان ذلك؟ سأحسبها لك، انتظر. تزوجنا في عام 1930. دعني أتذكر، ولد أرتور في عام 1930 و 1940. في ذلك الوقت. لا تقاطعني، أنت تربكني. 1914، 1918، 1921. نحن شباب، شباب أبدي. والدي معه حق. كيف؟ هذا لا يعني شيئا، بل ومنذ زمن طويل. نعم، 1900. هذا الحساب، هذه الأغلال والقيود والسلاسل للأسف لم تعد بعد. للأسف. نعم. للأسف إنك لا تدري ماذا تقول. لو عشت في ذلك الزمن لعرفت ماذا فعلنا من أجلك. ليست لديك أي فكرة عما كان عليه العالم. أيمكن أن تتصور أن رقصة التانجو كانت تتطلب جرأة لا حد لها؟ أتعرف أنه لم يكن هناك غير قليل جدا من الفتيات الساقطات، وأن كل الفن التصويري كان من أسلوب المدرسة الطبيعية فقط، وأن المسرح كان برجوازيا. المسرح البرجوازي مسرح فظيع، ولم يكن من المسموح به أن يأكل الإنسان مسندا كوعه على المائدة. ما زلت أذكر بيان جيل الشباب بهذا الخصوص، ففي وقت من الأوقات بعد عام 1900 رفض الكبار من ذوي الجرأة التخلي عن أماكنهم، وكافحنا بمرارة للحصول على حقوقنا. وأنت الآن وبإمكانك أن تفعل بجدتك ما تريد، مدين لنا بذلك. أنت غير مدرك ومقدر لما أنت مدين به لنا، وقد كافحنا كي نهيئ لك هذا المستقبل الحر، وها أنت الآن تحتقر ثمار كفاحنا. وماذا فعلتم؟ هذه الفوضى التي لا ننتج فيها شيئا، لأن كل شيء مباح، فلا قوانين ولا طريق واضح. أنا لا أعلم غير قانون واحد، لا تدع نفسك فريسة لأي خداع، اعمل ما يروق لك، فلكل إنسان الحق في صنع حياته. سمير، وجدتها، لقد حسبتها، كان ذلك في عام 1929. ما هذا؟ نسيت. سممتم الأجيال السابقة واللاحقة بحريتكم هذه. انظروا إلى جدتي وهذا الارتباك في عقلها البائس، ألا تلاحظون ذلك؟ أدركت الآن أن علي أن أتحمل. هي في أحسن حال، ماذا تريد؟ طبعا، فأنتم لا يزعجكم اضطراب الشيخوخة. كانت جدة فاضلة ذات مهابة، وها هي الآن تلعب البوكر مع إيدي. اسمح لي، نحن نلعب أيضا البريدج. أنا لا أخاطبك أنت أيها المخاطب. كل إنسان الحق في أن يفعل أي شيء ويتحدث مع أي إنسان، هذا ينطبق أيضا على كبار السن. ليس هذا حقا، ولكنه إلزام أخلاقي يؤدي إلى اللا أخلاق. ليس أمامي إلا أن أعجب لقولك، لك آراء رجعية. عندما كنا في سنك اعتبرنا التقاليد عارا، ونادينا بالثورة، ووجدنا القيمة الحقيقية في الثورة، في الثورة فقط. أية قيمة؟ قيمة ديناميكية إيجابية، حتى ولو كانت في أسلوب سلبي. ربما تعني أننا لم نكن أكثر من فوضويين مندفعين، لقد أخذنا الخطوة الأولى، شكلنا الطريق نحو المستقبل. كانت حركة عملية تاريخية، ثورة. إننا نستحق أن ندخل التاريخ. الثورة إنها الصخرة التي يبني عليها التقدم محرابة، وكلما اتسع مجال الثورة كلما عظم المحراب. صدقني، لقد مهدنا الأرض. ولم سوء التفاهم هذا؟ لو كنت حقا بناء، أما كان الأقدر أن نتوجه جماعة إلى العمل؟ لا، كان يجب أن يسود الوضوح منذ البدء. لقد عرضت الآن دورنا في التاريخ بشكل موضوعي مستقلا عن رأينا. سرنا دائما طريقنا بأفكارنا، واجهنا كل ما وجدناه أمامنا، بذلك مهدنا للمستقبل طريقة. أي مستقبل هذا؟ ليس هذا شأني، كانت مهمتي أن أتغلب على الناحية الشكلية. معنى ذلك أننا سنبقى أعداء. لما هذا الأسلوب المأساوي؟ أنت في حاجة إلى أن تكف عن الاهتمام بالمبادئ. أنا مندهشة، لما أنت وأنت بالذات أصغرنا تريد مبادئ؟ أي مبادئ؟ قديما كانت المسألة تختلف عن ذلك. لأنني أدخل الحياة، ولكن أية حياة؟ علي أن أكافح حتى يمكنني أن أدخل. ألا تريد أن تكون عصريا في مثل سنك هذا؟ هذا هو الموضوع، هذه العصرية. فالجدة في هذا العالم الذي فقد كل مقاييسه قد كبرت إلى هذا الحد. استمر زمانكم، شيختم فيه وكبرتم. اسمحوا لي بكلمة صغيرة. أود أن أشير إلى بعض الإنجازات والمكاسب المختلفة، فمثلا حق لبس السروال القصير، فالهواء النقي. أولى بك أن تغلق فمك أيها الخالي. ألم تدرك أنه ما من شيء ممكن الآن؟ لأن كل شيء ممكن. حطمت التقاليد بسراويلك القصيرة، ولكن التقاليد كانت قد انهارت قبلك، ولم يعد في يدك شيء. وعندما أتيت أنت كان كل شيء قد انتهى، وكل هذا لا معنى له. ماذا تريد بالضبط؟ التقاليد؟ نظاما لهذا العالم، ولا شيء غير ذلك. الحق في الثورة. ولكنك تملك هذا الحق. وطالما حدثتك عنه، هيا قم بثورة. ألا تفهم أنكم قد سلبتم مني كل إمكانية لذلك؟ إنكم غير تقليديين منذ زمن طويل، وأصبح هذا هو القانون الذي يمكنني أن أثور ضده. لما لم تتركوا لي شيئا؟ انعدام القوانين أصبح قانونا لكم. ليس أمامي الآن إلا أن أفور ضدكم، أي ضد عدم وجود التقاليد. هيا تفضل. مرحبا، هل حرمتك من هذا؟ هيا يا أرتور، عليك بالجرأة. قد يهدئك ذلك، فقد صرت عصبيا. أوجينيا هيا، إيدي هيا نجمع ورق اللعب. هذا غير ممكن. ولكن لما؟ ونحن جميعا ننصحك بذلك. أنا أفور ضدكم؟ من تكونون؟ كتلة لا شكل لها، صورة ممسوخة، عالم من الذر، كمية بلا كيف. عالمكم هذا لا يمكن حتى تفجيره في الهواء، فقد انحل من تلقاء ذاته. أيعني ذلك أننا لا نصلح لشيء؟ ولا لأي شيء. ولكن لما لا تجرب مرة؟ ليس هناك ما يمكن تجربته، فهو عالم لا أمل فيه. إنكم بؤساء. هذا مؤلم لي حقا. لا أريد لك أن تكون وحيدا هكذا. صغيري أرتور، لا تظن أن قلب الأم قد من صخر. نحن جميعا نحبك يا صغيري أرتور، ويسعدنا أن نصنع لك شيئا. لا أريد ورقة أخرى باس. لم يعد هناك شيء. تحاولون إقناعي أنه يمكن أن تتحول اللا تقاليد في يدي إلى تقاليد، ولكنني من ناحية أخرى لا يمكنني أن أخضع للأبد للتقاليد. زملائي يسخرون مني وأنا في 25. والفن يا أرطور، الفن. تماما، هذا ما أردت قوله. أي فن؟ الفن عامة. لقد كرست حياتي كلها للفن. الفن ثورة أبدية. ألا تحاول ذلك مرة؟ خسرت الدور. هكذا حال الدنيا. لن أدع الأوهام تملأ رأسي، سأصبح طبيبا. عار وحل بالأسرة كلها. تمنيت أن تصبح فنانا. لقد جريت عارية وأنا أحملك في أحشائي، واخترقت الغابة وغنيت ألحان باخ، كل ذلك ذهب عبثا. واضح أنك لم تحسن الغناء. أنصحك مع ذلك ألا تفقد الأمل، إنك لا تعرف قيمة الفن. وقد خطرت ببالي توا فكرة تجربة جديدة، ستراها حالا. أوجينيا إيدك، لقد أخرج ستوميل عملا جديدا. فريدة. نعم، خطرت ببالي اليوم فكرة فريدة. ستعرضها علينا الآن يا ستوميل، أليس كذلك؟ على استعداد تام. يا إلهي. أوجين، اسحب المائدة جانبا، هيا افسح مكانا. يسحب أوجين المائدة بعيدا. تأخذ أوجينيا وإيدك ورك اللعب وينتحيان جانبا. يبدأ شيء ما في التحرك تحت كومة المفارش والستائر، وأخيرا تظهر رأس ابنة العم آلا، وهي فتاة جميلة طويلة ممشطة الشعر. أين أنا الآن؟ بدأنا بالصياح ووصلنا الآن إلى العزال. كم الساعة الآن؟ آلا. نسيت حقا أن أخبركم أن آلا هنا منذ 6 صباحا. فرصة رائعة، أنا أدعوك يا آلا لتشاهد المعرض. وأنت يا أوجين، هذا يكفي، نحن بحاجة الآن إلى النعش. لما لم تخبروني؟ لو كنت عرفت هذا لتفاديت الضجة. آلا إذك، لا تقترب من آلا، اذهب ناحية الحائط. آلا، هل نمت جيدا؟ لا بأس. أتبقين معنا طويلا؟ لا أدري. قلت لماما إنني ربما لا أعود ثانية إلى المنزل. وماذا كان رأي أمك؟ لا شيء، لم تكن وقتها بالمنزل. وكيف قلت لها إذن؟ ربما لم أقل لها، لم أعد أذكر شيئا. ونسيت هذا؟ كان ذلك منذ وقت طويل. أتريدين الإفطار؟ لا توجد قهوة بالمنزل. ألا هل أجلس بجوارك؟ طبعا. ألا أنت جميلة. لما تضحكين هكذا؟ أنا هكذا وهكذا حدث. ولكنك ضحكت ضحكة. ماذا؟ تريد المشاجرة؟ تعلمين، طالما فكرت فيك. ها ثم؟ طالما تخيلت أننا نلتقي. وبعد؟ وأننا نجلس بجوار بعض. ثم؟ ونتحادث. وبعد ذلك؟ أشياء كثيرة. وبعد نتحادث عن مواضيع مختلفة. ثم؟ أمسك أرتور بكتاب كان موضوعا على الكرسي وطوح به نحو آلة. آلة تفادت الكتاب واختفت تحت الأغطية. هيا اخرجي من تحت الأغطية. ماذا جرى لك؟ لما فعلت ذلك؟ ماذا تريد حقا؟ يسألني الجميع دائما هذا السؤال. لا أحتاج إلى معرفة. اجلسوا في أماكنكم من فضلكم، اجلسوا في أماكنكم. المسرح معد الآن لتجربة ستوميل. المنضدة موضوعة جانبا، وفي مقدمة المسرح أربعة مقاعد متجاورة، ومن اليمين إلى اليسار تجلس أوجينيا وإليونورا وأوجين وإديك. إديك يتناول زجاجة من البيرة وينسحب بهدوء يريد مغادرة الغرفة. أوجين يلحظ ذلك ويلفت نظر إليونورا. إيدي إلى أين؟ سأعود حالا. ابقى هنا أرتور. آلة، ماذا تفعلان؟ إنني أرجوكما. ماذا يجري هنا؟ تجربة مسرحية لوثة من لوثات أبي. يناولها يده وتقف آلة قافزة وهي ترتدي قميصا طويلا يصل إلى الأرض ويبدو كجلباب. يمد إيدك يده وهو جالس ويمسك خصر آلة. يلحظ أرتور ذلك ويبدل معها مكانه. ثم يعود ستوميل حاملا صندوقا كبيرا، ثم يذهب خلف النعش فلا يظهر غير رأسه. ليلتي سادتي، اقتربوا من فضلكم، أقدم لكم الآن أهم شخصيات روايتنا، آدم وحواء في الجنة. تظهر على النعش الذي يقوم مقام خشبة المسرح عروستان يحركهما ستوميل بيديه، والعروستان تمثلان آدم وحواء تحمل في يدها التفاحة. رأينا ذلك من قبل. متى؟ في التوراة. لا بأس، كان ذلك بالشكل القديم، ولكن تصوري للموضوع جديد. وأين الحية؟ فلنتخيلها، فكلنا يعرف القصة. انتباه، سنبدأ. أنا آدم وهذه الجنة الفيحاء، أعيش حرا لا جديد تحت السماء. عذرا شيء طرأ، رفيقة عمري ظهرت، حواء ولدت من ضلوع شقت. ألخير جاءت؟ ألشر حضرت؟ سؤال بلا جواب أيها القدر. ثم تظهر حواء وتقول: آدم هنا، سبقني إلى هنا، بدونه أحس بالوحشة، خجول عديم الحول والقوة، لا يميز الشر ولا يميز الخير، ولا يفهم أنه فجأة نبع النور من الظلمة. ستوميل، ستوميل، ماذا جرى؟ ألديكم نمر التليفون المطافئ؟ يشعل أرتور عود ثقاب ثم يشعل به الشمعات التي بجوار النعش، ويظهر ستوميل وهو يحمل مسدسا كبيرا في يده. والآن ما رأيكم؟ رائع، أليس كذلك؟ يا إلهي، سببت لنا الرعب. التجارب الجديدة يجب أن تظلم هذا دستوري الأول. إن كان الأمر كذلك فقد نجحت، وقلبي ما زال يدق. وكيف فعلت ذلك يا ستوميل؟ فككت فيشة الكهرباء بعض الشيء وصوبت إليها طلقة من المسدس. مدهش. وما المدهش في هذا؟ ألم تفهم هذا؟ إطلاقا. لا تنزعج لكلامه يا ستوميل، فأوجين لا يفهم الأشياء الرقيقة. وأنت يا أوجينيا، هل فهمت هذه التجربة يا أوجينيا؟ ماذا؟ لقد أثرت التجربة على سمعها. لا يدهشني هذا. دعني أشرح لك التجربة. عن طريق الحدث نخلق الوحدة المباشرة بين الحركة والمنظور، مفهوم؟ وبعد ماذا تعني ببعض هذه؟ ما شأن هذا بآدم وحواء؟ أوجين ركز وحاول أن تفهم. المسألة هنا تدور حول ظاهرة مسرحية هي ديناميكية التصديق الحسي، ألا تحس بهذا؟ شرفا أبدا. لا فائدة من ذلك معكم. ولا تتضايق يا استميل، فمن يقوم بالتجارب إن تخاذلت أنت؟ هذا إفلاس يا سادة، إنني أفضل السينما. وماذا نفعل الآن؟ اخرجوا اخرجوا جميعا. ما معنى هذا الآن؟ ابعدوا عن وجهي، لا أريد أن أراكم ثانية. أتعامل أباك هكذا؟ لست أبي، لم يعد لي أب، سأخلق لنفسي أبا. أنت تطردني؟ أنت وهم جميعا سأجد لي أقاربا جددا. اخرجوا الآن، هيا اسرعوا. إنه يتمادى. لا تأبه له، نحن نقدر الموضوع على أي حال. علي حقا أن أخرج؟ لنذهب جميعا، إنك على أي حال لا تهتم إلا بتجاربك. نعم، الفن الحديث، أعطوني الملكوت كله سأصنع فيه تجربة. أرأيت؟ هيا بنا. لا تنسي أوراق اللعب. نعم. هيا نخرج يا إيدك، أحضر أوراق اللعب معك. يا سيد أرطور، إن احتجت لأي شيء أخرج. حاضر، هيا يا أوجينيا، هيا بنا. هيا. معك حق يا أرطور، فيما بيننا هؤلاء الإمام. وأنت أيضا، أنت أغرب عن وجهك. طبعا سأذهب يا عزيزي، أود فقط أن أقول إنه يمكنك أن تعتمد علي. ماذا تعني؟ لا شيء، افعل فقط ما تظن أنه الصواب، وتذكر أنني يمكنني أن أفيدك. لست غبيا كالآخرين، لست أرنبا عصريا. عن إذنك. والآن سأشرح لك الآن كل شيء. الفصل الثاني. المنظر هو نفس المنظر السابق، الوقت ليلا. أرى مصباح أباجورة ينير المكان. يجلس أرطور على كرسي كبير، ثم يدخل شخص ما من اليمين. من؟ أنا. ومن أنت؟ الخال أوجين. كلمة السر. التجديد، الميلاد الجديد. حسن، ادخل. يا لها من مهمة. كل شيء على ما يرام. لقد أنزلت بقدر المستطاع كل شيء من سطح البيت، وليس هناك غير العدة. أتظن أننا سننجح؟ يجب أن ننجح، إنني أشك في ذلك، فانحلالهم قد بلغ المدى. تصور إن حياتهم كلها في هذه الدعارة. متأسف، أردت أن أقول التقاليد المنهارة، وأنت ترى أن هذه الفوضى قد تفشت حتى عادتني أنا. معذرة. دعنا من هذا، ماذا يفعل أبي؟ في غرفته يستنبط أسلوبا جديدا في الإخراج. ألا تأسى لحاله يا أرطور؟ إنه على كل حال يؤمن بفنه. ولما لا تقف بجانبه؟ أنا مضطر لذلك حتى يحس بنفسه وبشرفي. إن تجاربه لا تقنعني، أتؤمن بها؟ لدي ما يشغلني وأمي. ينهض أوجين ويذهب إلى الباب اليساري وينظر من ثقب المفتاح. لا أرى شيئا، ربما أطفأت النور أو أنزلت الستار. والجدة أوجينيا تقف طبعا أمام المرآة لتصلح هيئتها. جميل، يمكنك أن تنصرف الآن، فلدي اجتماع هام. أي أوامر أخرى؟ أن تكون يقظا وتصمت، أن تلحظ كل شيء وتكون دائما على استعداد. سمعا وطاعة. فلينصرك الله يا عزيزي أرطور، وربما تمكننا من استعادة الأزمات القديمة الطيبة. ماذا أردت مني؟ يا إلهي اخفضي صوتك. لما؟ أود أن أحدثك على انفراد. أتظن أن هذا أمر يهمهم؟ كان باستطاعتنا أن نفعل أي شيء دون أن يحركهم شيء. قرصني ستوميل اليوم مرتين. أوه، ذلك الوقت. كيف تتحدث هكذا عن ستوميل؟ يسعدني أن تلفت نظري إلى هذا. إنك تتحدث عنه بطريقة الأزمنة الغابرة، فلا يوجد الآن من يصف مثله بأنه وقت. وكيف يتحدث الناس اليوم عن أمثاله؟ لا يتحدثون عنهم، بل يتجاهلون وجودهم. إذن فقد أخطأت. إنكم أقارب، وهذه ظروف مفروضة عليكم. ثم إن ستوميل يعجبني. فنان؟ وماذا يعيب في هذا؟ الفنانون هم مرض عصرنا، وعن طريقهم تسلل الانحلال إلينا. دعهم. لما أردت أن تراني؟ هنا برد، ولا أرتدي غير قميص. ألا تلحظ هذا؟ هل وافقتي؟ هل فكرت في الموضوع؟ أتزوجك؟ قلت لك إن هذا غير ضروري. إذن فأنت غير موافقة؟ لا أفهم حقا لما كل هذه الضجة بشأنه، ولكن إذا كان الموضوع يهمك نتزوج غدا. نحن على أي حال أقارب. ولكنني لا أريد رأيك في مجرد الزواج، أريدك أولا أن تفهمي أهمية المناسبة. لا أهمية لها عندي. كيف؟ وأفضل أن أتزوجك على أن أتزوج قسيسا مثلا. وأنت، ما مدى أهمية الموضوع بالنسبة لك؟ أنت تعلمين أننا يمكننا أن نعطي الأشياء غير الهامة أهمية. ولما؟ ما من شيء هام في حد ذاته، فكل شيء ما هو إلا شيء. وإن لم نضع طبعا على الأشياء فستضيع في هذا العناء. يجب أن نخلق اهتمامات ومعاني، إن كانت الطبيعة قد فاتها أن تفعل ذلك. ولكن لما؟ لما؟ سأقول لك إن كان من الضروري أن تعرفي. إن هذا لسعادتنا، لهنائنا. لسعادتنا؟ لهنائنا؟ السعادة تجعلنا نحس بما هو أفضل، والتفضيل يكون عندما نصل إلى شيء أكثر قيمة من غيره، أو أصعب، أو أكثر غرابة، أو أعز. علينا إذن أن نخلق نظاما لقيمة الشيء. الفلسفة مملة، واستميل أحب إلى نفسي منها. تسحب آلة ساقها من تحت قميص نومها وترفعها بتثاقل. هذا ما يبدو لك فقط. ما هذا؟ ابعدي ساقك هذه من فضلك. ألا تعجبك ساقي؟ هذا أمر لا دخل له بالموضوع. ساقي هذه، ألا تعجبك؟ هيا تفضلي، اعرضي ساقك كما يروق لك، فساقك هذه تعطيني الحق. ساقي؟ نعم، ساقك هذه. إن ساقك هي وسيلتك إلى الشعور بالأهمية، خاصة وأنا لم أتهافت عليك كما فعل ستوميل السيد الفنان، وكما فعل الآخرون. وهذا يجعلك تقلقين. واليوم عندما كنا بمفردنا صباحا خرجت عن طورك، إذا اعتقدت أنك تعرفين ما أبغيه منك. هذا غير صحيح بالمرة. غير صحيح. أتظنين أنني لم ألحظ؟ صورك القلق عندما طلبت يدك للزواج بدلا من أن كنت فقط أحس بالصداع. صداع أو غيره، ببساطة أنت لا تدركين مدلول هذا. خشيت أن أكون باردا، وأقلقك أن جاذبيتك وسحرك لا أثر لهما علي. كم كنت تحسين بالسعادة لو أنني فعلت ما فعله غيري، كان سيريحك هذا وإن كنت ستحاولين الهرب مني. بل سأهرب الآن. ابقي هنا، لم أنتهي بعد. سحرك وجمالك في رأسك، كم أنت بدائية. الموضوع بالنسبة لك لا يزيد عن ذلك، وأنت غير مدركة. ماذا؟ أنت تعني أنني غير مكتملة النمو؟ سأنهض. ابقي هنا، هذا يؤكد نظريتي. أنا أتصرف بطريقة لا يوافق عليها الآخرون، لذا أنت غير راضية. فالأمر الغريب هو الذي يبين قيمة الأشياء. أترين؟ وبذلك أعطي أنا لبقائنا معا قيمة كبيرة، مع أنه في حد ذاته لا قيمة له. افعل هذا بمفردك أنت، ما دمت مغرورا إلى هذا الحد. تعتبر نفسك أحسن مني، لماذا تحتاج إلي إذن؟ لا تغضبي هكذا، سترى أني قد وصلت إلى ما تريد. وحتى موضوعك مع الخال أوجي. ترفع قميص نومها فوق الركبة وتغلق الأزرار حتى الرقبة، ثم تلف نفسها بعباءة وتضع قبعة سوداء تغطي بها جبهتها. لم أقصد جرح مشاعرك. وبعد؟ ألا تحسين بالحرارة داخل هذه العباءة؟ كلا. قبعة الخال أوجين لا تناسبك. سيان، كما تريدين. أما كنا نتحدث الآن عن القيمة، الموضوع بشكل عام موضوع إقامة نظام للقيمة يلزم تصرفات الفرد والمجتمع، وبدون المعدلات والمقاييس لا ننجح في إقامة وحدة هارمونية. ثم إن ما يصفه الإنسان بالخير والشر أقصد بالمعنى الواسع ولا أقتصر في كلامي على المدلول الأخلاقي، أقول علينا أن نوازن بينهما. وهنا يتحتم علينا أولا أن نعطي للمفاهيم معانيها وقيمتها، ثانيا أن نقيم قواعد تنظم تصرفاتنا التي ألا دعيني أقبلك. لا لا، أدي قادم، أدي قادم. متأسف. ماذا تفعل هنا؟ أردت الذهاب إلى المطبخ لأشرب جرعة ماء. ما؟ معذرة، لم أعرف أنكما تتسامران هنا. أي ماء؟ ولم الماء؟ أنني عطشان. الآن وفي منتصف الليل؟ إن كان لديك اعتراض يمكنني أن أبقى هكذا دون ماء. اشرب وانقلب خارجا. سأفعل هذا تماما. انتظر لحظة. تريد شيئا؟ المطبخ على اليمين. لا تقل ذلك، أنا أعرف موقع المطبخ في منزلي. لم يعد هناك أمر مؤكد. هذا الغبي، سأحسم الموضوع معه. وهل حسمت الموضوع معي؟ إنه سبب كل المصائب. أكان السبب في أنك لويت ذراعي؟ يؤلمك هذا جدا؟ وما شأنك؟ أين يؤلمك؟ أين؟ هنا عند الكتف. أسف جدا. وهنا عند الظهر. لم أقصد هذا. وهنا في ساقي. لا أدري كيف أصلح خطأي. وهنا أيضا عند الضلوع. معذرة معذرة، إنني حقا في أشد الانزعاج. كنت جلفا متوحشا، بدأت بحديث طويل ثم توصلنا إلى الأمر المعتاد. نحن نساء يائسات، أذنبنا لأننا نملك مثل هذا الجسد. لو أمكنني حقا أن أتركه في مكان ما وبأي طريقة، كما يترك الإنسان معطفة، لو فعلت ذلك لتفادينا شرور ونزوات ابن الخالة الحبيب السابق. بالشرف، لم أتوقع هذا منك. أنت الإنسان المهذب المليء بالمثل. ولكنني لا تحاول التبرير. أتظن أن المناقشة الجادة لا تسرني، ولكن النقاش الجاد يحتاج لجو هادئ، فلا يخشى المرء أن يمسك به الفيلسوف من ركبته. ولكن دعنا من هذا. ماذا كنا نقول؟ لقد انقطع الموضوع عند أهم نقطة فيه. رائع. أتظنين حقا أنني أردت مغازلتك؟ لم ترد؟ لا شيء من هذا القبيل، إنه مجرد درس. شكرا، أنا في غير حاجة إليه. لديك نفس أفكاري، لما دفعت عن نفسك؟ هذا أمر لا يليق التحدث فيه. العلم لا يعرف الخجل، لما إذن؟ ولمن دفعت أنت نحوي؟ ضحيت بنفسي. غير صحيح. ضحيت بنفسي، أردت أن أوضح لك بعض الأمور. كان الموضوع خاصا بتمرين من تمارين البراغماتية الغزلية. خنزير كهذا الذي يتغرغر هناك، هل يوجد براغماتية كهذا؟ لم أسمع عنها، أهي انحراف جديد؟ على الإطلاق، أنا متأكد من أننا سنبقى أصدقاء مخلصين، بل ستتبعني النساء. أي نساء؟ جميعهن، كل نساء العالم سينضممن إلى رابطتي، وعلي قبل كل شيء أن أقنعهن، وعندما يقتنعن، وهو أمر أساسي، لن يبقى أمام الرجال مجال آخر. أي نوع من النساء هن؟ أعرفهن؟ افعل ما تشاء، فالأمر سيان عندي. أصغي إلي، تاريخ العالم ليس إلا تاريخ اضطهاد الرجل للمرأة وللأطفال وللفنانين. ولكنك لا تحب الفنانين. هذا لا دخل له بالموضوع، فالرجال لا يحبون الفنانين لأن الفنانين ليسوا رجالا مثلهم، وهذا يدخلهم إلى جانب النساء. وأنت للأسف لا تعرفين شيئا عن مفاهيم الرجال مثل الشرف والمنطق والتقدم. أنت بالاختصار لا تعرفين شيئا. وأخيرا يبزغ فجر الإنسانية الرجولية، فنجد الإلزام والنسيان وغيرها من الأمور المتعددة المعاني، معاني شيلر في هذا العالم، وهو تماما عكس ما فكر فيه الإنسان في البدء بجنجمته المتينة. وهذا ما كتبه أيضا على أعلامه وأجبر عليه النساء والأطفال والفنانين قرونا طويلة، أقصد الوحدة وعدم الإلزام ثم التتابع. وأنت ألست رجلا؟ لقد تخلصت من شوائبي الذاتية، هذا موضوعي، وبهذه الشروط فقط يمكنني أن أنفذ خطتي. أيمكنني أن أصدقك؟ ولكي يخلق الرجل لنفسه أيديولوجية تعوضه عن قصوره التخيلي، أوجد مفهوم الشرف، ثم نتيجة لذلك جاء مدلولها المقابل وهو ضعف النساء. وقد خدمته هذه المفاهيم في تأكيد سلطة المجتمع الرجالي وحمايته من الانهيار، بل جعلته يحتفظ بصلابة الرجولة. بهذه المفاهيم تمكن حتى من السيطرة على أي رجل ينتابه شك في هذا. وطبيعي أن ينشأ كرد فعل لهذا المجتمع مجتمع النساء والأطفال والفنانين. لحظة واحدة، ماذا يفعل إيديك هنا طول هذا الوقت؟ ربما يستحم. وهذا إنسان؟ أبدا. لنعود إلى موضوعنا. إنني لا أصدقك، أعرف ما ترمي إليه، لا يمكنك أن تخدعني بسهولة. آلا، افهمي مصلحتك كسيدة، افتحي عينيك. معنى هذا أنني يجب أن أخلع ملابسي حالا. لا تكوني مملة، ما دامت مصالحنا متطابقة كوني شريكتي في العمل. ماذا يهم الرجال؟ التخلص من تقاليد الحب كي لا يبذل الرجل أي مجهود، وكي يوفر على نفسه التناقض بين مسؤولياته وحقوقه. هذا صحيح، فهم يلقون بأنفسهم علينا وكأنهم ماشية، وقد تلقيت الآن درسا طيبا في ذلك. لا أنكر أنني كفرد خاضع للغرائز الطبيعية، ولكن لي مع ذلك هدفا ساميا. والرجال يستغلون الأزمات التي تتعرض لها المقاييس، فقد فعلوا كل شيء حتى يسقطوا كل القوانين الأخيرة للحب والشهوة، ولكني لا أعتقد أن هذا يناسب المرأة، وعلى هذا الأساس بنيت خطتي. ولكنه يناسبني تماما. غير ممكن، فأنت تكذبين. بل ممكن، هذا يعجبني. يمكنني أن أفعل ما أريد، فإذا خلعت ثيابي الآن مثلا ماذا ستفعل؟ ها أنا ذا أخلع عباءتي. كفي عن ذلك، نحن نتناقش بجد. وها أنا أنزل حمالة القميص. من يمكنه أن يمنعني؟ أنت أو ماما أو أي شيء؟ من؟ قل، تكلم. ارتدي ثيابك فورا. أنا سأخلع القميص. هذا لم يخطر ببالي ولو في الحلم. هذا قميص. السيد إيديك، اقترب من فضلك. اخرج يا إيديك. أتخلعين ثيابك أمام هذا المتشرد؟ ألا تشعرين بالخجل؟ إنه ليس مثقفا، ولكن عينيه جميلتان. عين خنزير كريهة، ولكنها تعجبني. سأقتله. أغيران الآن؟ إطلاقا. بدأت بالتوحش ثم تطورت الأمور إلى الغيرة، قصص رائعة. وبعد، لما لا تواصلين ما بدأت؟ لن أمنعك من هذا. لا مزاج لي الآن. لا تجبري نفسك على شيء. فكرت في الموضوع بطريقة أخرى. ألا تريدين؟ إذن قولي لي لما لا تريدين، وقولي لي لما لم تريدي من قبل. يا إلهي، إنه مجنون. لما؟ لا أدري. بل قولي الآن. ماذا أقول؟ لا أدري، انتهى الموضوع، دعني. تعرفين تماما، ولما؟ فقد فعلت ذلك وأنت تتظاهرين بأن الانحلال وعدم التماسك والانهيار أمور تعجبك. هل فعلت ذلك حقا؟ طبعا، طبعا لا تعجبك لأنها لا تناسبك، فالانحلال يسلبك حق الاختيار ويحد من إمكانياتك، فلم يبقى أمامك إلا أن تخلع ملابسك وترتديها ثانيا. غير صحيح. وما سبب المقاومة؟ تتكلم بالمنطق مع أنك قلت إن المنطق غباء. أحدث ذلك؟ أقلت هذا؟ نعم قلته الآن، سمعته بأذني. لابد أنك أخطأت السمع. بل سمعتها بأذني. دعينا من التشاجر حول هذا الموضوع، أنا لا أصدقك، فأنت لا تميلين إلى التقاليد المنحلة، ثم إنك لم تختاري لنفسك هذا الطريق. من إذن؟ نحن. إنك فقط تتظاهرين بذلك، فلم يبقى أمامك غيرها، وما من إنسان يرغب في الاعتراف بأنه لا يسيطر على ذاته. ومن يجبرني على مطاوعتكم إن لم أكن أنا راغبة في ذلك؟ خوفك ألا تنالي إعجاب الناس، أليس هذا هو الحال مع الموضة؟ سلمي بذلك. لا لا، بذلك تسلمين بأن هناك ما يسلم به. قوليها، لما الهرب؟ أرجوك، فالموضوع يتناول مسائل عليا. أنا لا أستبعد أنك تودين المغازلة، تريدين إعجاب الجميع بك، ولكن هذا شيء تتوفر فيه إمكانية الاختيار. ولكن كيف يتسنى هذا للمرأة بدون تقاليد؟ والآن أنا مستقلة تماما وأعرف بالضبط ما أريد. ولكنك بالطبيعة ضعيفة، وما من فرصة أمامك لو بقيت بمفردك مع شخص تجهلينه وهو مع ذلك أقوى منك، ثم لا يحميك منه غير التقاليد. فلنفترض مثلا أنك لا تحبينني ولا ترغبين في، فلو لم يدخل إيدك مصادفة ما أمكنك التخلص مني، إذ أنني الأقوى. يمكنني أن أتعلم الجدو. لا تحاول الجدال لمجرد الجدال. ألا يمكن للنساء أن تفهم حقيقة الموضوعية؟ نساء كثيرات تتعلم الجدو. وفي هذه الحالة كنت أنت الذي يطلب العون والمغفرة. عظيم عظيم، ها قد وصلت إلى درجة التسليم بكل شيء. ولكن لما رياضة الجدو؟ التقاليد الجيدة المدروسة تكفي تماما. في هذه الحالة سأركع أمامك حاملا الزهور، متلمسا الأمل البراق. سيكون بإمكانك إذن دون أي توتر ودون أن يضطرب نظام شعرك، وهو أمر نادر اليوم، أن تتمنعي خلف أسوار التقاليد. أليس هذا أفضل من الجودو؟ حقا؟ أكنت تركع حقا؟ طبعا. إذن اركع. لما؟ هيا اركع. لا يتم الأمر هكذا. ولما لا؟ لأنه ليست هناك تقاليد. أترين موقفك الآن؟ ألا أستطيع أن أفعل شيئا؟ بلى. وكيف؟ نخلق تقاليدا جديدة، أو نحيي التقاليد القديمة، وهذا ما أريده تماما إذا عاونتني على ذلك. كل شيء معد، ولا أحتاج إلا إلى معاونتك. مدهش. ثم تركع إذن؟ بالتأكيد. وماذا أفعل؟ تتزوجيني، وبهذا نبدأ بلا انحلال، بل بحفلة زواج كاملة، وليست شيئا يحدث بين الإفطار والغداء. أريد حفلة زواج بكل معنى الكلمة، بالأرغن والعذارى مرافقات العروس. يجب أن يكون هناك مدعوون، سيخرجهم هذا عن طورهم، فيجب ألا نترك لهم وقتا للتفكير أو للمعارضة، أو نسمح لهم بالتأثير علينا بأفكارهم الهدامة. فإذا باغتناهم بهذه الطريقة وأظهرناهم على ما نبغيه، فلن يتاح لهم فيما بعد أن يتخلصوا منه، وعليهم أن يشتركوا في استعدادات الزفاف، إذ لن يبقى لهم شيء. عليهم أن يسيروا في موكب الزفاف. وسيغلق ستومويل أزرار سرواله، ما رأيك؟ وسأرتدي ثوب الزفاف الأبيض ناصعا كالثلج. كل شيء كما ينبغي أن يكون. تصوري، سيعاونك كل نساء العالم. إن عودة القيم تعطيهن الحرية، ما هو أسمى دستورا للعلاقة بين الجنسين. التفاهم والنقاش. لن يتمكن السيد في هذه الحالة من أن يخرج عن الموضوع بأفكار غير مترابطة، إذ عليه أن يتحدث وأنت صامتة منصتة له بخشوع. هنا تتاح لك فرصة معرفته، تتركينه يفعل ما يبدو له، بينما عليه أن يضع أوراق لعبه على المائدة، وتستمعين له بهدوء متفكرة في خطة تساعدك على تفهم طريقته، وتبحثين لنفسك عن قواعد لعب جديدة تناسبه. فأنت في مركز يسمح بتقدير الموقف، ستبدعين في هذه الحالة، وستكون قراراتك كلها مدروسة، ولن يصعب عليك التخلص مما تريدين، ولن تخشي أن يضربك حتى لو أراد أن يفعل أو يلعنك في قرارات نفسه. إنك في ظرف يمكنك إن أردت أن تخلقي جوا من عدم الشك أو من الأسرار أو من التردد، بل ويمكنك أيضا إن أردت أن ترتدي الثوب الذي يعجب شريكك ويعيده إلى عقله، أو ذلك الذي يدفعه إلى الحزن أو ربما الجنون. إنك ستبقين منتصرة إلى النهاية، واثقة من نفسك، وتتحركين بحرية، بل ستترك لك الخطبة فرصا لحلول مناسبة وتعطيك أمانا. كان النقاش نعمة للمرأة، أما الآن فلا يحتاج الرجل حتى لأن يقدم نفسه إلى المرأة، بينما على المرأة أن تعرف على الأقل من هو وماذا يعرف. ينسحب إيديك بهدوء من باب المطبخ إلى الباب الموجود على اليسار، وعندما يختفي خلف الباب يلمح آرتور ويتبعه. إنه هو. لا، خيل إلي ذلك. لنختم المناقشة، ستقومين بالدور وتتعاونين معي؟ لا أدري كيف. ألم أقنعك بذلك؟ نعم. نعم، معنى ذلك أنك موافقة؟ لا. نعم أم لا؟ يجب أن أفكر في الموضوع. لا شيء أستدعي التفكير، الأمر واضح كالشمس. يجب أن أقيم عالما وأنا محتاج إلى حفلة زواج، أمر غاية في البساطة. ما العسير في هذا الموضوع؟ كل الموضوع. وماذا تريدين إذن؟ أعطني فرصة للتفكير. اسمعي، لا يمكنني أن أبقى طويلا، فالوقت يضيع. دعيني وحدي واذهبي وفكري، ثم أعود ثانية لتعطيني رأيك. لقد شرحت لك كل شيء وأنت ستوافقين بالتأكيد. ليس لديك شيء آخر تقوله؟ هيا هيا اذهبي وسنتقابل فيما بعد. أنت تطردني؟ لدي أمر شخصي أود تدبيره. ألا يمكنني أن أبقى معك في هذا الموضوع؟ كلا، فهو أمر عائلي. كما تريد، ولكن سيكون لي أنا أيضا أسراري، فتذكر ذلك. حسن حسن، هيا اذهبي، لا تنسي أننا سنلتقي ثانية هنا. تذهب آلة ناحية اليمين، ويقف أرتور ليستمع بجوار الباب الأيسر في الحائط الخلفي، ثم يذهب إلى باب الردهة ويترك الباب بالقفل. من هناك؟ أنا أرتور. ماذا تريد؟ أريد أن أتحدث معك يا أبي. الآن؟ في هذا الوقت؟ أنا مشغول، تعال غدا. أمر عاجل. قلت لك ليس لدي وقت، غدا يمكننا أن نتحدث. ما هذا؟ أتحاول كسر الباب؟ أنت مجنون، ما معنى هذا؟ لا تتحدث بصوت عال. أنت لست في سريرك؟ أوه، لا أستطيع النوم، حان الوقت لنخطو خطوتنا. إذن تصبح على خير. أردت فقط أن أسألك، أأنت متضايق؟ ما السبب؟ موضوع إيدك. إيدك؟ نعم. نعم، أذكر هذا الرجل. وما رأيك فيه؟ سلوكه مضحك. مضحك؟ إنه كريه. أوه، أنت تبالغ ثانية، إيدك ظاهرة هامة وطريفة. أليس لديك شيء آخر تقوله؟ نحن مرضى بالوعي الزائد، ومطبوعون بثقافة وحضارة القرون القديمة البغيضة. وقد حاولنا أن نتخلص منها ونجحنا بعض الشيء في ذلك، ولكن لم نصل بعد إلى الدرجة المرجوة الطبيعية. إيدك محظوظ، فهو بسيط، وقد منحته الطبيعة موهبة نحاول نحن بجهودنا أن نصل إليها عن طريق الفن. إنه يهمني لأنني فنان، أنا أهتم به كما يهتم الفنان بقطعة من الطبيعة. لابد أنه نوع خاص من النبات. لقد تعدينا مرحلة الثورة الجمالية والأخلاقية، ولكنك ترغمني باستمرار على أن أذكرك بأشياء بديهية. إننا منحطون، أحس أحيانا أمام إيدك أنني مذنب، ثم أتغلب على هذا الإحساس، إذ علينا أن نتخلص من أثقالنا. ليس لديك ما تقوله غير ذلك؟ تحدثت معك بكل صراحة. إذن يجب أن أبدأ من الأول، لما تتحمل وجوده في منزلك؟ وجوده لا يضايقني، فهو يثري مجتمعنا ويجلب لنا نغمة جديدة، نغمة الأصالة. أتعرف أننا كفنانين بحاجة من وقت لآخر إلى شيء غريب؟ إذن أنت لا تدري. لا لا لا، لا أدري أي شيء. ليس صحيحا، بل تعرف كل شيء. أكرر ثانية أنني لا أدري شيئا، بل ولا أريد أن أدري شيئا. إنه يحاول مغازلة أمي، ما رأيك في ذلك؟ لنفترض هذا يا عزيزي، إن الحرية المطلقة عماد حياة الإنسان، ما رأيك؟ ولكنها الحقيقة، إنها تقبل غزله المريب. ولكنني قلت لنفترض إن هذا لا أهمية له. تصر إذن على الافتراض والتلاعب بالصور الذهنية؟ لما لا؟ لست رجلا من الطراز القديم، والإنسان المثقف يمكنه أن يتقبل أتفه المقدمات، وإلا ما تقدمت البشرية خطوة. لسنا بحاجة لأن نتكبد شيئا، سنناقش الموضوع دون لف أو دوران. ما رأيك في الموضوع؟ رأي؟ ليس لي رأي ولا أريد أي نقاش. إنه ليس مشكلة عقلية، بل حقيقة مجردة. ألم تفهم بعد؟ إنها الحياة، لقد خدعوك ولن تستطيع الهرب. كلمات صورة بدائية وليست شيئا تستخدمه في التحليل العقلي. دعنا لا ننزل عن مستوانا. أنت مخدوع. اخرس، أنا أمنعك أن تتحدث معي هكذا. ولكنني سأفعل رغما عنك. أنت مخدوع. لا أظن ذلك. توقعت ذلك. هل أبرهن لك؟ لا. خائف. التجارب النظرية أكثر بساطة وسهولة. أنت عملاق في التجارب، خيالي في الحياة. أنا؟ أنت عجوز، أنت أجمم بصورة مصغرة. سأريك إذن. أهما بالداخل؟ تأكد بنفسك. سأريهما، بل سأريك أنت، سأريكم جميعا. لكن لا، سنحسم هذا الأمر غدا. بل الآن، ستدخل الآن. غدا، ربما أرسلت لهما خطابا. ما رأيك؟ شيء عجيب. ماذا قلت؟ سأدخل الآن فورا. لحظة من فضلك. دعني أدخل. خذ هذا المسدس معك. ما هذا؟ أتدخل هكذا بيديك فارغتين؟ فهمتك الآن. هيا أسرع، ليس هناك وقت نضيعه. اكتشفتك يا بني، أنت تريد التراجيديا. ما معنى هذا؟ ماذا تقصد بالتراجيديا؟ إنك ممثل حقير. أنت نتاج فكرة مجنونة. ولم هذه الإهانة؟ فلنلقي بالمسدس جانبا، سأطلق عليه النار، وربما عليها هي أيضا، أليس كذلك؟ كيف؟ أردت فقط أن أمزح، فكرت فقط في إيدك، فهو السبب في كل شيء. هذا يلائمك تماما، يغسل الزوج عاره بالدم. أين تعلمت هذا؟ من القصص القديمة؟ أجب. هذا تحقير لي. لقد عرفت أن الشباب يضع الفكرة فوق كل شيء، ولكنني لم أظن أبدا أن ابني لحمي ودمي يمكنه أن يضحي بأبيه من أجل فكرة. اجلس ولنتحدث الآن. تريد أن تعيد للعالم مقاييسه؟ لما؟ لن أسألك بعد هذا، إنه أمر خاص بك، وطالما تحدثت عنه كثيرا. إن كنت تريد الكنيسة في القرية فقد انتهى الموضوع ولن أتدخل فيه، ولكن الموضوع وصل إلي. لقد فكرت في الموضوع بشكل بارع. أردت التراجيديا، والتراجيديا منذ أقدم العصور تعتبر أكمل صورة للعالم بالمفهوم الصوري. إذن فلنستخدم التراجيديا، وليكن أبوك ضحيتها. وبدلا من أن تجهد نفسك في البحث عن صورة فنية، اخترت الواقع، وبذلك يفقد إنسان حياته ويلقى بأبيك في السجن يقضي فيه بقية عمره. لا أهمية لكل ذلك عندك، هذا إذا نجحت الفكرة. التراجيديا تناسبك. أتعلم ما سأقوله لك؟ أنت إنسان وضيع، صوري، قذر، لا يهمه أقرب الناس إليه. الجميع يموتون طالما احتفظ بالشكل. وأسوأ ما في الموضوع أنك لا تهتم حتى بنفسك، أنت متعصب. ومن أين وصلك كل هذا؟ ربما انصب اهتمامي على شيء آخر غير الشكل. أنت متضايق من إيدك؟ أكرهه. لما؟ إيدك هو الضرورة الحتمية، إنه الحقيقة الخالصة التي بحثنا عنها في مكان آخر، لأننا تصورناها بشكل آخر، ولكنها كذلك. إيدك هو الواقع. لا يمكن لإنسان أن يكره الضرورة، بل يجب أن نحبها. كيف؟ علي أن أحتضنه؟ أنا الذي أخلق الضرورة. تتحدث كطفل عنيد. لا أحب ذلك، ولكن إن كان الأمر كذلك فليس هناك غير شرح واحد. طبعا. تحس بعقدة أوديب؟ أوديب؟ أي أوديب؟ عقدة أوديب، أتفهمني؟ هل عرضت نفسك على محلل نفساني؟ لا أمي. طبعا لا يمكن مقارنتها بإنسان آخر، ولذا لا يحدث هذا معها. خسارة، وإلا عرف كل منا اختصاصه. كل شيء محتمل إلا الجنون. أنت إنسان شكلي. لست شكليا. بل أنت كذلك، شكلي بائس خطير. لا، ربما تهيأ لك ذلك. أنا لا أظن، وإنما لا يمكنني أن أعيش كما تعيشون. لنفترض ذلك ولنتقدم خطوة ونقول إنك إذن أناني. سمي ذلك كما تريد، ولكن لا حيلة لي. ماذا تستفيد لو نجحت في التضحية به؟ أمر حاسم وتراجيدي. معك حق، أرجو العفو، فالتراجيديا صورة ضخمة عنيفة لا يمكن أن تهرب منها الحقيقة. أيها النذل البائس، أتظن ذلك حقا؟ ألم تدرك بعد أن التراجيديا غير ممكنة اليوم؟ الحقيقة تفترس كل شيء، حتى التراجيديا. لنفترض أنني قتلته، ماذا تستفيد؟ ستضيف شيئا فريدا، شيئا وصفه المعلم الأول القديم أرسطو. أبدا، بل مجرد فارس لا أكثر. لا مجال في زماننا لغير الفارس، ولن يفيدك أي قتل أو موت. لما لا تقتنع بذلك؟ فالفارس يمكنه هو الآخر أن يكون رائعا. الأمور ليست كذلك بالنسبة لي. يا له من عناد. لا يمكنني أن أخير نفسي، لابد أن أجد مخرجا. ضد الواقع؟ بأي شكل؟ ليس سهلا. أود أن أسعدك، ولكنني لا أعرف كيف. ولم لا نجرب؟ نجرب ماذا؟ مع هؤلاء الناس. أتتخيل أشياء؟ حتى ولو معك حق بالنسبة للفارس، فلقد حدث هذا لأنكم جبناء. حياة الفارس استعبدتكم، لا جرأة لكم على مقاومتها، حالتكم سيئة. لما لا تحرروا أنفسكم بالقوة؟ تناولت الآن كل شيء بشكل تحليلي منطقي مجرد، وانتهى كل شيء ولا أعرف كيف، ويختلف الناس مع بعضهم، ولكن يظل كل شيء على قديمه. لقد تخليت عن الطريق القويم، ولكن كيف فعلت ذلك؟ جلست على كرسيك وتحدثت. إننا نطلب العمل، لم يعد هناك تراجيديا لأنكم لا تؤمنون بها، فحلول الوسط كفيلة بكل شيء، حلول الوسط اللعينة التي ارتضيتموها. لما تؤمن بها؟ اسمح لي أن أسألك، اقترب، أريد أن أقول لك شيئا. اليانورا تتعرض لمغازلة إيدك، ما هو السيء في هذا الموضوع؟ ألا تدرك حقا؟ بشرفي، كلما تمعنت في الموضوع وجدت نفسي لا أعرف، ولكن أيمكنك أن توضح لي؟ أنا لم أجد نفسي بعد في موقف مماثل. جرب. واضح واضح، دعني أتروى. تروى، من الصعب عليك أن تقنعني. ولكن أترضى عن ذلك؟ إن أردت الحق فالأمر لا يعجبني إطلاقا ولا أرضى عنه، ولكن عقليا لا أعرف لما. ولو تمكنت من إقناعك؟ أكون شاكرا. وفي هذه الحالة ستفعل؟ أقوم بتمثيل هذا المشهد ليشغل تفكيرهم طول حياتهم. إني أحتاج إلى دافع منطقي. وإذا وجدت هذا الدافع أتفعل ذلك عن طيب خاطر؟ عن طيب خاطر؟ طالما شككت في هذا الشخص قد لا تصدقني إن قلت لك إنه كانت عندي الرغبة في التخلص منه، ولكن منطقيا لا أجد سببا لذلك. دعني أقبلك يا أبي. أوه، المنطق الملعون. وماذا أفعل إنه لا يتركني؟ تحدثت عن الحلول الوسط والتصالح، إنهما السبب. والآن ما رأيك؟ هل نجرب؟ لا مخاطرة في هذا، في أسوأ الحالات ستطلق عليه النار فورا. أتظن حقا؟ ينقصني الإيمان بذلك. سيأتي الإيمان فيما بعد، المهم أن تتخذ الآن قرارا. ربما معك حق، من يدري؟ بالتأكيد ستعرف ذلك بنفسك، سنجعلها تراجيديا. إنك تعيد لي قواي. أحس بحماسة الشباب الذي لم ينل منه الزمن. نعم نعم، الشباب. أمستعد أنت؟ حسن، أحس معك أنني إنسان آخر. شيء واحد فقط، دعك في المستقبل من هذه التجارب، فهي التي تسبب الانحلال. وماذا أفعل؟ التراجيديا غير ممكنة والفارس مملة، لم يبق لي غير التجربة. إنها تزيد الأمر سوءا، تتخلى عنها. لا أدري حقا. أعطيني كلمتك فيما بعد. لندخل الآن؟ خذ هذا المسدس في يدك وسأنتظرك أمام الباب، نادني إن احتجت لي شيء. شكرا، فهو الذي سيصيح ولست أنا. كنت أؤمن بك دائما يا أبي. حسن يا بني، فقد كنت في الجيش أحسن من يصوب. وداعا. لحظة يا أبي، قف، لا تتجه إلى اليمين، إن إيدك هنا وليس في المطبخ. وددت فقط أن أشرب شيئا. فيما بعد، بعد أن ننتهي من الموضوع. تماما، سأقتله فورا، سيدفع الوغد الثمن. يدخل إلى الغرفة بحذر ويغلق الباب خلفه. ينتظر أرتور بتلهف. يسير أرتور بعصبية جيئة وذهابا، وينتظر بصبر نافذ. ينظر إلى ساعته، يعاود السير وبسرعة أكيدة، ثم يتخذ قرارا بفتح الباب فجأة ويفتحه، فإذا بإليونورا تجلس ومعها إيديك وأوجينيا وستوميل تحت مصباح معلق حول المائدة ويلعبون الورق. ورقتين. تفضل. روعة. دعم. عجبا، ماذا يفعل إيديك هنا؟ تمالك نفسك يا ولدي. أوه أرتور، ألم تنم بعد؟ قلت لكم إنه سيجدنا، إنه يدس أنفه في كل مكان. أبي، وأنت تلعب معهم؟ كان من الضروري أن يحدث هذا، فلست مسؤولا عنه. لقد حضر ستوميل في الوقت المناسب، كنا نبحث عن الرابع ليلعب معنا. أبي كيف يمكنك ذلك؟ كيف؟ وضحت لك من قبل أن الموضوع سيؤدي إلى فارس. يا سيد ستوميل، عليك الدور، ألقي الورقة. حسن، سأفعل. نحن نحاول قضاء وقت بريء، وها أنت ترى بنفسك الموقف على حقيقته، وليس هناك ما يصنع. ولكنك وعدت يا أبي. لم أعد بشيء، انتظر. ركز نفسك يا ستوميل، ودعك من الأحاديث الجانبية. خزي وعار. لن ألعب الورق، لا أستطيع أن ألعب في هذه الظروف. أليس هناك من يلقي بهذا الصعلوك خارجا؟ لا تبالي أيتها الجدة العزيزة. يجب أن تخجل من نفسك، إنك تفزع الجدة. قلت لكم يجب أن نغلق الباب، فهو يدور في البيت ويفكر كيف يسيء إلي، سيرسلني فورا إلى النعش ثانية. لن يحدث ذلك، فلن نتركك قبل أن ننتهي من هذا النشال. كفى، ولكننا لم نبدأ سوى الآن. اسمع كلام والدتك، فهي على حق، لم نلعب دورا واحدا. استمعوا إلي، يجب أن أقول شيئا الآن وفورا. لكن أرتور، هذا يجب أن يبقى سرا بيننا، لما تريد أن تذيعه؟ لم تريد ذلك بالذوق، فعلي أن أجبركم عليه. كفوا عن اللعب. ما معنى هذا؟ أتعالج الأمور هكذا؟ لو كنت من والدك لعاقبتك على ذلك. ماذا؟ أتجرؤ على أن تفتح فمك؟ أعطيني المسدس. إنه يمزح. مسدس؟ يا إلهي، لا تعطيه إياه يا سميل، تحدث معه، أمره، فأنت الأب. اسمع أرتور، لم تعد صبيا، ويؤسفني أن أتحدث إليك بهذه اللهجة بسبب شكوى أمك. ينتزع أرتور المسدس من جيب البيجامة. كرون، ستوميل، لما تحمل شيئا كهذا؟ هذا استهتار تعاقب عليه. ولكن يا سيد أرتور، الزموا الهدوء، تقدموا إلى الصالون. هيا هيا. وأنت يا أبي، لنا حديث معا. ماذا تريد إذن؟ فعلت ما في استطاعتي. عرفت الآن مدى ما نستطيع. تجلس أوجينيا على الأريكة وإليونورا على مقعد كبير، ويقف إيديك جانبا ويسحب مشطه من جيب سرواله الخلفي ويمشط شعره بعصبية. حاولت أن أهدئه، وقد رأيت بنفسك. إنك أحمق. ما أسهل الكلام، تعرفين أن هذا غير ممكن. ها، ماذا يا أرتور؟ هل وصل الموضوع إلى الدرجة الحاسمة؟ ليس بعد، فأنا في انتظار الجواب. ظننت أنه انتهى، سمعت ضجة فأسرعت إلى هنا. لا بأس، حسن أنك حضرت أيها الخال. خذ مكاني هنا واحتفظ بهم في هذا الوضع. سأتي حالا. خذ المسدس. هل أحلم؟ لا تدع إنسانا يتحرك من مكانه. أمرك؟ هل جننتما أنتما الإثنان؟ وإن لم يكن بد فرصاصة في الرأس. أمرك؟ فهمت؟ حقا أمرك. إنها مؤامرة. أمي لقد انسخت أخوك فأصبح قاطع طريق. أوجين أبعد هذا المسدس. لعبة الهنود الحمر لا تناسب سنك. سأنهض. أوجينيا ابقي جالسة. أوجين أنا أختك أوجينيا. في العمل لا أعرف أختا. في أي عمل؟ كن عاقلا. أنا أعمل في خدمة فكرة. عظيم، يمكنني حقا أن أعتمد عليك. سأترككم لحظة. أرتور، أليس لديك ما تقوله لي؟ لقد كنا أصدقاء. ستعرفون كل شيء في حينه. هكذا، إذن فقد خنتنا يا أوجين. الهدوء يا سادة. وعلى فكرة ليس صحيحا ما تقولين، فلم أخن أحدا. هل خنت جيلك؟ بل أنتم الخونة. فقد خنتم عصرنا الطيب القديم، ولم يبق أحد مخلصا لعصري. هل أصبحت خادما لشاب يحس بعقدة الذنب إحساسا مجنونا؟ أتظن أن هذا يرجى منه شيء؟ سيستغلك ثم يلقي بك. سنرى من يخدم ومن يخدم. لقد حضر إلي أرتور في اللحظة المرجوة. عرفناك الآن أيها الفريسي. نجحت حتى الآن في أن تخفي أمرك علينا. نعم أخفيت أمري، ولكنني عانيت سنين طويلة. كرهت انحطاطكم وسفالتكم وبقيت صامتا. كنتم الأقوى، وها قد حانت اللحظة التي أواجهكم فيها بأنني سعيد. ماذا تنوون الآن أن تفعلوا بنا؟ نعيد إليكم كرامتكم أيها المجتمع المسلوب الكرامة. نعيدكم قوما ذوي مبادئ. بالقوة؟ إن لم يكن هناك طريق آخر فلا بأس. كأننا في محاكم التفتيش. بل إنه إنقاذ لكم. إنقاذ؟ من أي شيء؟ من حريتكم الملعونة. أيها الخال أوجين، أنا في خدمتكم. إنها ليست هنا. لابد أن تكون في مكان ما. هذا ما أعنيه أيضا. أنا في انتظار إجابتها. كيف ألم تعلن موافقتها حتى الآن؟ يجب أن توافق. أنا لا أطيق أن أصبح أضحوكة في هذه اللحظة الحاسمة، خاصة وقد تم كل شيء. هذا أمر لا يخصني، ولكن ألم تتسرع بعض الشيء؟ كان عليك أن تضمن هذا الموضوع وبعدها تدبر أمرك مع هؤلاء الناس. كانت أنسب لحظة ولم أستطع تأكيدها. فكثيرا ما حدث هذا في الانقلابات والثورات السياسية، تتدخل أمور لم تكن في الحسبان، ولكن لا مجال للتراجع. من كان يتوقع هذا؟ كنت متأكدا من إقناعها. ألا ألا أيفشل كل شيء لسبب تافه بسيط كهذا؟ مستحيل. أنا أنا أنا كم من إمبراطوريات سقطت بسبب النساء؟ ما هذا؟ أخيرا بحثت عنك طويلا. ما هذا؟ الخال يحمل مدفعا؟ أهو مدفع حقيقي؟ أهذا هو الخال؟ لا شأن لك بهذا. أين كنت؟ أتنزه، ألا يصح لي هذا؟ لا، فالموضوع حاسم وهام. اهدأ يا خال. اهدأ، اترك هذا الموضوع. آلة، والآن؟ لا شيء، ليلة رائعة. أنا لم أسأل عن الجو، هل وافقت؟ أريد أن أتروى. أريد إجابة فورية. كان لديك الوقت الكافي للتروي. إذن لا بأس. رائع. شكرا لله، شكرا. والآن هيا إلى العمل. هيا أيتها الجدة، باركينا. دعوني وشأني، لن أفعل لكم شيئا. جدتي انظري، سيتغير كل شيء الآن. سأتزوج آلة. باركي حياتنا الزوجية المقبلة. أيها السادة قفوا، ألم تدركوا بعد أنكم شهود لحظة رائعة؟ يا إله السماوات، أرتور يتزوج؟ ولم إذن كل هذا؟ ألقوه خارجا، سيعذبني ثانية. هيا جدتي هيا، باركينا الآن وتوا. هذا هزل غير لائق، لنكف عن ذلك. ها قد استقام الأمر. 50 عاما وأنتم تهزلون وتعبثون. أحكم أزرار سروالك فورا يا استميل، فابنك يجري مراسم خطبته الآن. حان الوقت أن نتخلص من الأزرار المفتوحة. باركيهم يا أوجينيا. ماذا أفعل يا إليانورا؟ باركيهم يا أمي، ما دام الأمر يهمهم إلى هذه الدرجة. أيجب أن يتم هذا؟ أحس وكأنني في عصر قديم. خطبة كما ينبغي أن تتم الخطبة. باركي وإلا أطلقت النار. سأعد إلى ثلاثة. واحد. أوه هذا فظيع، لا يستطيع الإنسان أن يتحرك في بيته كما يريد. اثنان. وهكذا أبارككما يا أولادي. والآن لعنة الشيطان. كما كان يحدث قديما هكذا وجب أن يكون. أشكرك يا جدتي. حتى استميل أغلق سروالة. رائع، لقد بدأت الحياة الجديدة. إليانورا أتبكين يا إليانورا؟ معذرة، ولكنها خطبة ابني أرطور. إنه على أي حال ابننا. أعرف أنني لا أجاري العصر، ولكن هذا الأمر يهزني. اغفر لي هذا. افعلوا ما تريدون، سأدخل غرفتي. اسمحوا لي يا سادة، وأرجو ألا أكون قد تأخرت كثيرا. وبهذه المناسبة السعيدة أتمنى لكم من كل قلبي مبروك يا أرطور. اسمع، اذهب إلى المطبخ وهناك انتظر حتى أناديك. إلى المطبخ. ومتى يتم الزواج؟ غدا. يا للسعادة، لقد انتصرنا. الفصل الثالث. المنظر هو نفس المكان في الفصل السابق. إنني أرى ضوء النهار ولكن دون أي أثر للاضطراب والفوضى. غرفة استقبال من الطراز الكلاسيكي لأسرة بورجوازية. لا أثر للفوضى والاضطراب وعدم النظام. الستائر الملقاة بإهمال أو المعلقة في غير مكانها أصبحت معلقة بنظام. أما النعش فموجود في مكانه كما كان، وغطي النعش بمفارش جميلة فأصبح يبدو كقطعة من قطع الأثاث. وعلى خشبة المسرح نجد إليانورا وأوجينيا وستوميل وأوجين. أوجينيا جالسة على الأريكة الموجودة الآن في الوسط وترتدي ثيابا رمادية داكنة. تجلس على يمينها إليانورا وشعرها مرفوع إلى أعلى، كما ترتدي قرطا في أذنيها، وثيابها طويلة مشغولة عند الوسط ومخططة بألوان بنفسجية. الاثنتان جالستان بدون حركة وقد وضع اليدين على الركبتين، ويجلس بجوارهما ستوميل وشعره مدهون، رأسه مرفوع إلى أعلى وينظر إلى الأفق البعيد، وهو يرتدي حلة فاتحة ضيقة بشكل ملفت للنظر. يضع يده على منضدة صغيرة مستديرة عليها إناء زهور. وأمامهم في مقدمة المسرح أرى جهازا للتصوير الفوتوغرافي منصوبا على حامل، والجهاز مغطى بقماش من القطيفة السوداء. وخلف جهاز التصوير أرى أوجين مرتديا رباط العنق الأسود، ولكن بدلا من السروال القصير الكاكي يرتدي سروالا أسود مخططا بخطوط رفيعة. وأمامه على الأرض قبعته المستديرة وقفازه الأبيض وعصاه ذات المقبض، ثم يقوم بالتصوير. إنني أعطس. ثابت. إنني مضطرد لذلك بسبب هذا النفتالين. انتباه استميل يدك. جسمي يأكلني. ماذا يضايقك؟ هرش، حشرات وقحة. تحاول إليونورا أن تمسك بالحشرات. الصور لا تلتقط بهذه الطريقة. إليونورا اجلسي. جاءت الحشرات من ماما. لا، ليست مني، ولكن من هذا الشيء المضحك. لا تتعارك. سيدتي المبجلة، هل ناديت علي؟ ماذا؟ احضر لي أملاح النشادر. أي نشادر يا سيدتي المبجلة؟ النشادر، أنت تعرفها بالتأكيد. في خدمتك يا سيدتي. مبهج حقا أن أرى هذا الإنسان في دور الخادم، إنه دور يلائمه تماما. ليس كذلك، انتظر لحظة وستعرف أشياء أخرى. كل شيء يسير بنجاح رائع ولن تندم على شيء. أزرار الياقة، لو لم تكن ضيقة بهذا الشكل الفظيع. وفي مقابل ذلك يخدمك إيدك على المائدة، إن الموت عبث. وما مصير تجاربي؟ لا أدري، فلم يتخذ أرتور في الموضوع أي قرار. ربما يسمح لي بإجرائها. ألم يذكر شيئا؟ حتى الآن لم يتح لنا الوقت لذلك، فقد رحل في الصباح مبكرا. ربما أتاحت لك الظروف أن تساعدني في هذا أيها الخير. سأتحدث معه في الموضوع هذا إن سنحت الفرصة. ولو مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، لا أستطيع أن أتخلى عنها بعد هذه السنين الطويلة. يجب أن تقدروا هذا الموضوع. هذا يتوقف على تصرفاتك. أنا معكم. ماذا تريدون مني أيضا؟ فأنا أرتدي هذه الياقة لإرضائكم. لا أعدك بشيء. يدخل إيديك حاملا صينية عليها زجاجة فودكا. ما هذا؟ النشادر لسيدة المبجلة يا سيدي. إليونورا، ما معنى هذا؟ وأنا أيضا لا أدري، لقد طلبت النشادر يا إيديك. سيدتي الفاضلة تريد أن تشرب. خذ هذا فورا. ما هذا؟ لقد أحضر شيئا ممتازا، فأنا أحس بالضعف. أمرك يا سيدة الفاضلة. أرجو ألا تكرر هذا مرة ثانية. يا يسوع، البقاؤنا ممل. فلنستعد للتصوير، إلى أماكنكم. يعتدل كل من إليونورا وستوميل وأوجينيا ويتخشبون في جلستهم، ثم يدخل أوجين تحت الغطاء القطيفة للجهاز الفوتوغرافي، ثم نسمع صوت الضاغط، وهكذا تم التقاط الصورة. ويسرع أوجين إلى عصاه وقبعته وقفازه ويجلس بجوار أوجينيا، ويحس الجميع بزوال العبء ويبدأ الاسترخاء. هل أفك الأزرار لحظة؟ بتاتا. ففي الثانية عشرة لدينا حفل العرس. يبدو أن وزني زاد، ارتديت هذه الحلة وهذه الأشياء قبل 40 عاما. هذا بسبب تجاربك، فالفن التجريبي له فوائده. ما ذنبي أنا؟ ومتى نرى الصورة؟ ساعة التصوير، أظن أنني رمشت، وبالتأكيد سيظهر منظري مرعبا. لا تحملي هما، فجهاز التصوير مكسور منذ وقت طويل. ماذا؟ ولما إذن كل هذا العناء؟ المبدأ، هذا أمر واجب. تعيبون على تجاربي، ولكن من قال إن الجهاز المكسور أحسن من هذه التجارب؟ لقد فشلت ثورتكم المضادة. اخرس، اسمت. إني أعلن رأيي رغم أنني خاضع لنفوذكم. هو ما رأيك أنت يا ماما في هذا؟ جالسون دون عمل، إنها البداية. لا مجال لغير ذلك، سنهتم أولا بالشكل ثم يأتي بعد ذلك الموضوع. جنون، لن تنقذكم الشكليات من الدمار. الأفضل أن تسايروا روح العصر. اخرس، فالتمرد لا مجال له هنا. لم أحتج، وإنما عبرت عن رأيي. أليس لي الحق؟ طبعا، إذا كان متفقا مع رأينا. شكرا. ما هذا الصوت؟ أتسمعون؟ ما هذا الصوت؟ تهاني الزفاف. يا صغيرتنا العزيزة. تدخل آلا في ثوب الزفاف مرتدية نقابا طويلا، ويتقدم ستوميل ويقبل يدها. أهلا صغيرتنا العزيزة. كم هو رائع هذا الثوب، إنه يناسبك تماما. تعالي تعالي لأقبلك يا عزيزتي الصغيرة. نحن في انتظار مقدم أرتور أيضا، سيأتي حالا، ذهب ليسوي بعض الشكليات. دائما هذه الشكليات. لا يمكن أن تبدو نعم الحياة هكذا عارية، بل يجب أن نلبسها ثوبا جميلا ونهتم بمظهرها الخارجي. ألم يشرح لك أرتور هذا الأمر؟ ألم يتحدث معك في هذا؟ طبعا لا حديث غير هذا. عظيم، يوما ما ستفهمين هذا وتشكرين له هذا الصنيع. ألا تكف يا خال عن تمثيل دور الغبي؟ لا يليق أبدا يا صغيرتي أن تقولي هذا، وفي يوم عرسك. تجنبي في هذا اليوم كل المشاكل العائلية، فأمامها وقت طويل. لا بأس لا بأس، لست غاضبا، فسعة أفقي تسمح بالكثير. عجوز مثلك ومع ذلك مغفل إلى هذه الدرجة. الوضع بالنسبة لأرتور مختلف، أما الخال. هلا أوجين، ها قد انكشفت. سامحها يا أوجين، إنها مضطربة لا تدري ما تقول، أمامها تجربة ضخمة. كنت كذلك عندما تزوجت استوميل. أحس أنني أريد أن أختفي. لا تأخذكم الظنون، أنا أعرف ما يسركم. على أي حال لن تغير الأفكار الساذجة شيئا من الموضوع. أتأتي معي استوميل إلى الخارج؟ لدي اقتراح لك. لا مانع، وإنما لا تحاول أن تثير أعصابي. هيا. هي يمكنك الآن يا أمي أن تحركي ساقيك قليلا. كما تريدون، البقاء هنا لا يحتمل، وقد مللت الجلسة، سأخرج. هيا نتحدث معا يا آلة. قولي لي ماذا حدث؟ لم يحدث شيء. لست سعيدة؟ كلام فارغ، أظن أن النقاب ليس في وضعه الصحيح، ساعديني على إصلاحه يا ماما. بكل سرور، ولكنني لست بحاجة لأن تتحدثي معي هكذا. أما مع هؤلاء الناس فلأنهم أغبياء. لما تحتقرون بعضا هكذا؟ لا أدري، ربما ليس لدينا الدافع لاحترام بعض. احترام أنفسكم ما احترام الآخرين. سيان، هل أصلح لك شعرك؟ يجب أن أعيد تسريحه. تخلع النقاب وتمشط إليونورا شعر آلة. أنت سعيدة يا ماما؟ ماذا؟ سألتك إن كنت سعيدة، ما المضحك في الموضوع؟ محرج وليس مضحكا. كيف؟ هل من العار أن يحس الإنسان بالسعادة؟ لا لا أظن هذا، لأن معنى هذا أنك غير سعيدة، أنت مرتبكة، وكل إنسان يحس بالخجل عندما لا يحس بالسعادة، نفس إحساس التلميذ الذي لم يؤدي واجبه المدرسي، أو عندما يعاقب كل من لا يحسون بالسعادة ويحسون بأثقال تهدم قوتهم. الإحساس بالسعادة حق للذين تحرروا في عصرنا الحديث، بل وواجب عليهم، هكذا علمني استوميل. ولذا تخجلون الآن. وماذا استفدت أنت من ذلك؟ فعلت ما باستطاعتي. لأجله؟ بل لأجلي، فقد أراد هو ذلك، وهو بالتالي لأجله أيضا. طبعا لأجله. لو عرفتيه في شبابي. مشيتي هذا الجانب من فضلك، فالشعر هنا غير مرتب، أيعرف هو ذلك؟ ماذا تقصدين؟ لا تتظاهري بعدم الفهم، أنا واعية وناضجة. أقصد موضوعك مع إيدك. نعم يعرف. وما رأيه فيه؟ لا شيء للأسف، يتظاهر بأنه لا يلحظ شيئا. أمر مرعب. هل تسمح لي السيدات بإعداد المائدة؟ كما تحب يا إيدي. جهز المائدة. خادمك المطيع يا سيدة المبجلة. يغطي المائدة بالمفرش ويأخذ معه آلة التصوير عند ذهابه. ماذا يعجبك فيه يا إليانورا؟ إيدك بسيط كالحياة ومتوحش أيضا، وهنا يكمن سحره، غير معقد، وهو أمر يسعدني. يعرف بشكل مدهش كيف يعبر عما يريد، وببساطة، وعندما يجلس لا تجدين شذوزا في جلسته، فجلسته صحيحة، وعندما يأكل أو يشرب يصبح سيمفونية الطبيعة. بل إن منظره وهو يهضم رائع، بسيط، حبيب، كل شيء فيه بسيط وسليم. رائع حقا أن يتابع المرء الأشياء البسيطة ويسايرها. هل لاحظت كيف يرتدي سرواله؟ إنه في سرواله كمن به نفحة سماوية. واستميل نفسه يقدر الأصالة والذاتية. فهمت، ولكن هذا لا يبهرني إلى هذا الحد. ما زلت صغيرة على هذا الأمر، لم تكتشفي بعد أي كنوز تحتويها هذه البساطة الأصيلة. يجب أن تتعلمي هذا. وعلى أي حال فالموضوع موضوع تجربة. سأحاول. أتقصدين أن تقولي إنه من الخير أن أتزوج أرتور؟ أرتور؟ هذا موضوع آخر. أرتور رجل مبادئ. وكان ستوميل زوجك هو الآخر رجل مبادئ، قلت لي ذلك الآن. هذا موضوع حقوق وواجبات السعادة. كانت مجرد آراء، فقد كافح ستوميل ضد المبادئ، أما أرتور فمبادئه متينة ولا شيء غير ذلك. ماذا تقولين يا آلة؟ إنه أول إنسان ذي مبادئ منذ 50 عاما، ألا يبهرك هذا؟ هذا يجعله شيئا أصيلا غير عادي، وهو أمر يليق به. تعتقدين أن المبادئ تكفيني؟ أنت من الطراز القديم بعض الشيء، هذا حق، وهذه الأصالة نادرة الآن. ماما، أريد أن أتزوج أرتور حتى ولو كانت له مبادئ، ولكن لا أريد مبادئ بلا أرتور. ولكنه تقدم بطلب الزواج منك، ألم يفعل؟ ليس هو. ومن إذن؟ فسري الموضوع أكثر من ذلك. مبادئه العديدة، أقصد المتينة. ولم وافقتي؟ ما زال عندي الأمل. فظيع. يدخل إيديك حاملا طبقا. هيا يا عزيزي إيديك، تقدم تقدم يا إدوار إيديك، تقدم. إيدي، قل لي، ألا يحزنك هذا؟ أعني هذا الأسلوب الجديد. أرجوك أرجوك لا تغضب، فهذه فكرة هؤلاء الأغبياء. وما يحزن في هذا؟ ألم أقل لك إنه منطلق وطبيعي في كل شيء، مثل الفراشة. إيدي، إنك تعد المائدة بطريقة مدهشة. لم يحركني هذا الأمر إطلاقا. إيدي، تعال هنا. أنا طوع أمرك، ماذا تأمر آنستي؟ قل لي يا إيدي، هل لك مبادئ؟ طبعا عندي بعضها. أي مبادئ؟ مبادئ من الدرجة الأولى. أيمكنك أن تقول لي واحدا منها على الأقل؟ وما فائدة ذلك؟ أيمكنك أم لا؟ إن كان ضروريا فلحظة واحدة من فضلك. سأخرج مذكرة صغيرة من جيبي، لقد كتبت فيها بعضا من المبادئ. ها هي: أنا أحبك وأنت تخونين. غير هذا. ينام الإنسان بنفس الطريقة التي يعد بها فراشه. لا تتهرب واقرأ. أقرأتها عليك وهذا دستوري. لا، أكمل أكمل أكمل. ماذا يضحكك؟ لأن هناك شيئا. اقرأ. هذا غير لائق أمام السيدات، إنه أمر مضحك. هذه مبادئك؟ لا لا يا آنسة المبجلة، لقد نقلتها عن زميل لي يعمل في دار للسينما. وأنت ألم تبحث لنفسك عن شيء؟ لا. ولما؟ أعرف طريقي دون مبادئ. نعم نعم، إنك تعرف طريقك جيدا يا إيديك. يدخل ستوميل وخلفه أوجين الذي يحمل في يده كرسيه، ويواصل إيديك إعداد المائدة. لا لا، هذا كثير. صدقني سيعجبه. ماذا حدث ثانية؟ يريد أن أرتدي هذا. وما هذا؟ إنه كرسيه جدي الأكبر، رائع، يشد الجسم ويضمن لك قواما ممتازا. لا لا، لن أفعل أبدا. وافقت على ارتداء الحلة والياقة اللعينة وهذا يكفي. أم أنكم تريدون قتلي؟ من بدأ الموضوع عليه أن يكمله. لا أريد أن أبدأ شيئا، أريد أن أعيش. عدت إلى عادتك القديمة. هيا استميل ولا تعارض. قلت بنفسك إن وزنك قد زاد في الفترة الأخيرة. أريد أن أكون زائد الوزن، أريد أن أعيش مسالما مع الطبيعة. ألا تهتم بغير راحتك؟ هيا تقدم بإرادتك، فالمقاومة لا تبدي. ساعديني يا نورا. ربما بدا مظهرك أحسن. ولما؟ أنا فنان حر زائد الوزن، سأدخل غرفتي. يدخل إلى غرفته ويتبعه أوجين. دائما معارك. أما زال عندك أمل؟ نعم، وإن كانت مجرد أوهام. ماذا سيحدث؟ هيا بين ذراعي يا آلة. لست في حاجة إلى أن يرثي لي إنسان. يمكنني أن أساعد نفسي. وإن خاب أملك؟ أعرف ما أريد. ولا تريدين أن تقولي لي شيئا؟ سأجعلها مفاجأة. الحقوني الحقوني الحقوني. ها هو استميلي يصرخ ثانية. لقد تجرأ الخال أوجين أخيرا على أشياء تعدت الحدود. أتظنين أن تأثيره قوي على أرتور؟ لا لا اتركني دعني. لا أظن، بل العكس. خسارة، ظننت أن كل شيء نابع عنه. أخرج. الأحسن أن أرى ماذا يفعلان. لدي إحساس بأن شيئا يحدث. وأنا أيضا. دعني يا صبي الجلاد. يا إلهي. لا لا سأغير النجدة. الحقوني الحقوني الحقوني. أوجين يبالغ حقا، ولكن يا آلة انتبهي. كيف؟ حتى لا تفعلي ما يفعل أوجين وتبالغي في الأمر. إيدك أعطني نقابي. إيدك يناولها النقاب ويقف خلفها. يدخل أرتور ولا يلحظ كل من إيدك وآلة دخوله. يرتدي أرتور معطفا مفتوحا ويبدو حزينا. الله يلعنكم الله يلعنكم. ماذا يجري هنا؟ لقد تأخرت. يقف أرتور ويفتح غرفة استوميل. دعه يخرج. ولما كان هذا آخر لمسة من لمسات العناقة؟ قلت لك دعه يخرج. شكرا جزيلا يا أرتور، إنك لا تخلو من نزعة إنسانية. أوجين أيها الكيان النخرة. أرتور إنني خالك أوجين، ألم تعد تعرفني؟ لقد بدأنا معا أنا وأنت الحياة الجديدة، ألم تعد تعرف ذلك؟ أوف أوف أرتور إنك تخنقني، أنت وأنا أردنا حقا، لم أعد أستطيع التنفس. أيها النكرة، أيها التافه الذي لا قيمة له، أيها الوضيع. لا، لقد هاجم علي، سيقتله. أيها الغشاش. أريد أسطوانة أخرى. من أمرك بوضع هذه الأسطوانة؟ السيد أوجين قال لي أن أضع هذه الأسطوانة في اللحظة التي يدخل فيها السيد أرتور الغرفة. تماما أمرته بذلك. لسنا بحاجة إلى موسيقى الآن. كما تريدين يا سيدة المبكلة. خداع، كل هذا خداع. إنه سكران. هذا ادعاء، افتراء خسيس. فهذا الشاب يعرف كيف يتصرف، يعرف واجباته. وأنا لا أصدق هذا، أرتور لا يشرب أبدا. أنا أدرى بهذه الأمور، ولكن لما اليوم؟ اليوم بالذات. إنها آخر ساعات عزوبته. سقط أرتور متهالكا على نفسه. آلة تصب الماء في كوب ثم تسكبه على وجه أرتور. لابد أنه سوء تفاهم، ربما كان من الخطأ أن نتسرع في استنتاج النتائج، سيتضح كل شيء من تلقاء نفسه. نعم نعم، انتظر لحظة، سيشرح لك أرتور كل شيء. لقد بدأ فعلا. اسكتوا، ها هو يعود إلى نفسه. ما هذا؟ لم يعد يعرف أباه. يا للمصيبة. سكوتا أيها النسوة. أنا لا أسأل عن أصلي، بل عن هذه المساخر. أرتور متعب بعض الشيء وسيعود حالا، كل شيء كما كان عليه، كل في مكانه. سكون، لا تغيير في البرنامج. يا عزيزي أرطغرل، كنت تهذر أليس كذلك؟ أردت فقط أن تجري تجربة أيها الشقي الصغير. كن متأكدا أننا لن نترك أماكننا وواجباتنا، وقد ارتدينا جميعا ثيابنا كاملة، وحتى استميل أراد أن يرتدي الكرسي. هيا ابتسم يا عزيزي أرطغرل، هيا ابتسم، استرح قليلا ثم تهيأ للزفاف. القصة القديمة، ألا ترى يا شبح الماضي أنه قد ملأ معدته بالخمر كالخنزير؟ ولكنه من لحمي ودمي. ليس صحيحا، نريد الهدوء، هيا إلى العمل يا أرطغرل، هيا إلى العمل، كل شيء معد ولم يبق غير اللمسة الأخيرة. أبي سامحني. ما هذا؟ أهي لعبة جديدة؟ كنت مجنونا، ليست هناك عودة إلى القديم، لا شيء هناك، لا حاضر ولا مستقبل. لقد تحول فجأة إلى إنسان فوضوي. وأنا موجودة أم غير موجودة أيضا؟ وأنت يا آلة، أنت أيضا سامحيني. أنت جبان، طفل وعاجز. كلا، ليس من حقك أن تتحديني هكذا. أنا لست خائفا، ولكنني لم أعد أستطيع الإيمان. أنا قادر على كل شيء، ولكن حياتي لا مجال للعودة، فالشكليات القديمة لا تخلق أي حقيقة. لقد كنت مخطئا. عن أي شيء تتحدث؟ عن خلق عالم. وأنا من يتحدث عني؟ خيانة. وأنت أيضا، أنت أيضا أيها الخال أوجين، سامحني، خيبت أملك، ولكن صدقني لا يمكن أن تسير الأمور بهذه الطريقة. لا أريد أن أسمع شيئا، تملك نفسك، قف وتزوج، أسس أسرة ونظف أسنانك وكل بالشوكة والسكين. قف يا أرطغرل، حتى يمكن للعالم أن يعتدل ثانية، وسترى أننا سنصل. أم تريد إضاعة الفرصة الأخيرة؟ لم تكن فرصة، أخطأنا، الأمر لا أمل فيه. أوف، استميل معه حق، أنت سكران ولا تدري عما تتحدث. نعم، أنا سكران، وعندما كنت في وعي خدعت، لقد شربت حتى السكر كي أتخلص من خطئي. وأنصحك يا خال أن تصب لك كأسا. أنا أبدا، لكن على الأقل كأسا صغيرة. هي سكرت حتى أخرج عن وعي، كان من الذكاء أن أشرب. لا داعي لهذه الحكايات، شربت لأنك متشكك غير واثق من نفسك. نعم، أنا متشكك وعديم الثقة، عديم الثقة في أن العالم يمكن أن يستقيم وينتظم عن طريق الشك. وكيف يستقيم إذن؟ عن طريق الفكرة. عن طريق ماذا؟ لو عرفت هذا، فالعقائد قد نبعت من الأفكار. والدي معه حق، أنا إنسان شكلي قذر. لا تتأثر بهذه الجملة يا بني، أنت تعلم أنني مجرب وخبير بالأمور، والآن أقسم أنني قاسيت كثيرا من أفكارك. شكرا لله على أنها انتهت. سأخلع هذه الحلة اللعينة، ولكن أين بيجامتي؟ توقف، لا عودة للبيجامة. ولم لا؟ أما زلت تريد إصلاح العالم؟ ظننت أنك تخلصت من الفكرة. أظننت أنك انتهيت من الموضوع هكذا؟ من لحظة فقط كنت تتصرف كإنسان، والآن تتصرف كراهب مقدس أيها الشيطان. إن الكرامة التي أردتها لكم لم تكن هي الصحيحة، ولذا خلعتها عنكم ثانية، وأرضيتكم بأن نزلت على ركبتي أمامكم. كانت خطيئتي في الفهم وفي التجريد، وهو أخو الفهم، والآن انتصرت على تفكيري وانزاحت الغمة. أنا لم أسكر بحكم العادة، بل فعلت ذلك عن قصد ودراسة. لقد تطهرت في النار، وعليكم أن تسامحوني. لقد احترقت أمامكم، لقد ألبستكم ثوبا ناصعا ثم خلعت عنكم هذا الثوب بعد أن اكتشفت أنه مجرد كالفن، ولكنني لن أترككم عرايا في إعصار التاريخ حتى لو لعنتموني. إيدك. نعم يا سيدي. أغلق الأبواب كلها. نعم أغلقها يا إيدك، فالتيار شديد. حاذر أن يغادر أحدهم الغرفة. سمعا وطاعة يا سيدي. هذا انتهاك لحقوق المواطنين. تريدون الحرية؟ نعم. لا تحرر من الحياة، الحياة شيء مركب، وإلا مللتم أنفسكم حتى الموت. ولكني أنا هنا لحسن حظكم. أرثور، مع عدم موافقتي على رأي ستوميل، إلا أنني أرى أنك تبالغ بعض الشيء. إنني أحس بمسؤوليتي نحوك، ويجب أن أحذرك. فأنا في جانب الحرية الفردية رغم كل شيء. هكذا، والآن لنبحث عن فكرة. كيف تعامل أباك هكذا؟ أنا بريء من كل ما تفعل. استرح قليلا وسأصنع لك شيئا مهدئا. لا يغادر أحد هذه الغرفة قبل أن نجد فكرة يا إيدك. لا تدع إنسانا يخرج. سمعا وطاعة. ابحثوا له عن شيء يهدئه، يجب أن أذهب إلى المطبخ وإلا احترق الطعام. ماذا تقترح يا خال؟ ماذا الله، لقد كان موجودا منذ القدم. معك حق، منذ عصرنا لم يعد للإيمان أثر. كنت ممتازا في عصر التفاؤل الثقافي والبحث العلمي الدقيق، وما اقترحت فكرة الألوهية إلا من باب الشكل. لست في حاجة إلى الشكل، بل إلى فكرة حية. إذن ما رأيك في الرياضة؟ لقد ركبت الخيل قديما. الجميع يمارسون الرياضة ولا يصلون إلى نتيجة مفيدة. لا أعرف غير هاتين الفكرتين، ربما قال ستوميل شيئا. أنا أنادي بالتجربة دائما. دعنا نناقش الموضوع بجد. وأنا أتحدث بجدية. فالمشكلة هي البحث عن طريق نسلكه، والإنسان يكافح دائما للوصول إلى نتائج جديدة يحصل عليها بالتجارب، فيلقي بالقديم ويجرب ويبحث دائما عن حياة حديثة. حياة حديثة؟ نعم. أنا لا أدري ماذا أفعل بالحياة القديمة وأنت تتحدث عن حياة حديثة، هذا كثير. كما تريد، ولكن كي نجد كل شيء في نطاق التجربة. إليانورا، ربما تعرفين. لا يبدأ الإنسان بسؤال النساء عن آرائهن. كنت أعرف فكرة ولكنني نسيتها، إنني دائما أنسى كل شيء. ولكن اسألوا إيدك، فلديه فهم إنساني صحيح، وإن قال لكم شيئا فصدقوه. إيدك هو ممثل العقل الجماعي. وما رأيك يا إيدك؟ ما دمت قد سئلت يمكنني أن أقول التقدم. وكيف نفهم هذا؟ التقدم ببساطة يعني التقدم. ولكن أي تقدم تعني؟ الشيء المتقدم هو الذي يسير نحو الأمام. تقصد إلى الأمام؟ تماما، بوجهه إلى الأمام. وظهره؟ أيضا إلى الأمام. في هذه الحالة تكون مقدمته في الخلف. الأمر متوقف على طريقة النظر، فإذا نظرت من الخلف إلى الأمام ستكون المقدمة نحو الأمام حتى لو كان الاتجاه إلى الخلف. يبدو هذا كله غير واضح، ولكنها التقدمية. أرأيت؟ أردت أن أقول شيئا. لا تقطع الحديث الآن، ألا ترين أن السادة يناقشون السياسة العليا؟ كلمة واحدة لا غير. لا يعجبني هذا، أنا محتاج إلى فكرة تمنحني الشكل، وهذا التقدم يقلب الأشياء ويجعلها تتداخل. استمعوا إلي يا أحبائي، لن أخذ من وقتكم كثيرا. ماذا جرى؟ لا أدري، فقد جرى لها شيء. سنهتم بالموضوع فيما بعد، نحن الآن مشغولون يا أرثور. ومرة ثانية أقول لك، من الأفضل أن تعود إلى التجربة فتأتي الفكرة من تلقاء ذاتها. أوجينيا، لماذا ترفعين المفارش عن النعش؟ ماذا تفعلين يا أمي؟ أنا أحتضر. أوه لا داعي للمزاح. اسمعوا، أمي تقول إنها تحتضر. وكيف يحدث هذا الآن ولدينا ما نفعله؟ سمعت يا ماما؟ ساعدوني ولو قليلا. وأنت أسعد فوق النعش. أنت مضحكة يا ماما، اليوم حفل الزفاف، لا تفسدي علينا كل شيء. الموت. أي موت؟ وكيف ذلك؟ لم أفكر في هذا أبدا. الموت، فكرة ممتازة. كلام فارغ يا أوجينيا، تمسكي، فهذا لا يصح الآن. هذا في الواقع شذوذ يا جدتي. أنا لا أفهمكم، إنكم في الواقع أذكياء بدرجة فظيعة. ولو أراد إنسان أن يقوم بعمل شيء بسيط كأن يموت مثلا تندهشون لذلك. يا لكم من بشر. تنام على ظهرها فوق النعش وتضع يديها على صدرها. انظروا انظروا هذا، افعلوا شيئا. أوجينيا أوجينيا، دعك من هذا التطرف، ما معنى هذا؟ لم يحدث هذا في عائلتنا قط. هذا الخداع بلغ أقصى درجة. الموت فكرة رائعة ممتازة، ولكنها ليست فكرة حية. ولم لا؟ ما دام موت الآخرين جدتنا لم تكن غبية إطلاقا. ألا تخجلوا؟ اخجلوا من أنفسكم. ارقدي يا أوجينيا بشكل طبيعي، لا تسني ظهرك هكذا، اسندي مرفقيك هكذا في الوضع الصحيح، أو قومي حالا، فما تفعلينه لا يصح لإنسان أن يفعله في مجتمع. لا مانع عندي أن يفعل كل إنسان ما يريد، ولكن لم أعمل حساب الموت في تجاربي، فالتجربة تتطلب إمكانية إعادتها. أما لو كنت تقومين الآن بمجرد تمرين فهذا أمر آخر، ولكن حتى هذا لا معنى له. كفوا عن هذا وانظروا ما جرى لجدتي. اقتربوا اقتربوا يا أولادي، وأنت أيضا يا إيدك، تعالوا هنا، تعالوا جميعا بجواري هنا. من أنتم؟ نحن إنها تسخر منا، هل فعلنا ما يضحكك؟ أنا أيضا أحس بالتعب. ربما صداع. أقيس نبضي، أتأمل لساني. شكرا يا جدتي، سأحتاج إلى فكرة. غباء غباء، كان يجب أن أرتدي حلة ضيقة. تموت أوجينيا. حاولي يا ماما مرة ثانية. ماتت؟ أني لم أعد أعي شيئا. لا شأن لي بالموضوع. لم تخطر الفكرة ببالي إطلاقا. استميل، لما لم تلفت نظري إليها؟ طبعا أنا المخطئ دائما وفي كل شيء. لا يمكنني على أي حال أن أرى كيف يتغير الشيء. أستأذنكم، فاللياقة تضغط علي باستمرار. إيدك، تعال هنا بجوار النعش. هل ضربتك قاضية؟ تماما، يمكنك أن تقول ذلك. هل طلبت شيئا يا سيد آرثور؟ لم أسمع جيدا. إيدك، أنا أحبك يا إيدك، وكنت دائما أحبك. نعم، لقد اعتقدت دائما أنني يمكنني أن أتفاهم معك. تفاهمنا إذن. نعم نعم، فإيدك يعرف هذا تماما. أنصحب أنا، هذا التحول قد أثرني، يجب أن أرقد. كلا يا أبي، ابقى هنا. فلتكف عن إصدار الأوامر لي، فقد تعبت، سأذهب. احجزه إيدك. يقف إيدك في طريق ستوميل. ما معنى هذا؟ أتقف يا إيدك في طريقي؟ وأنت يا إلينورا، أتقبلين المغازلة المريبة من هذا الصعود؟ يا إلهي أرجوك، ليس الآن، ليس أمام أمي. يدفع إيدك ستوميل على الكرسي. صبرا للحظة واحدة، وضح الآن كل شيء، سأقودكم إلى مستقبل سعيد. لم تعد لي رغبة في شيء، ربما كان هذا بسبب السن. لم نعد يستميل صغارا، ما رأيك؟ تحدث عن نفسك فقط. أوجينيا كانت في عمرك أيها المنافق، وأنا الآن صحتي ممتازة. إلينورا، أين أنت؟ ها أنا بجوارك. علي، كيف تشعر الآن؟ أحس بالاضطراب، صحتي ليست على ما يرام. لقد خلفنا وراءنا كل شك، وأصبح طريقنا الآن واضحا ومضيئا، وسيكون لدينا القانون، وسنكون قطيعا. هذا يصيح ثانية، رأسي يؤلمني. لقد خلط الدستور بالماشية. هل وصلتم إلى النتيجة الختامية؟ أم أنكم لا تفهمون شيئا إطلاقا؟ فأنتم مخلوقات مادية لا تهتم إلا بمصالحها، وأنا بينكم الذي يفهم. أنا مخلصكم أيها الأغبياء ذوي الرؤوس الفارغة. لقد ارتفعت بنفسي فوقكم، وسأأخذكم معي إلى الآفاق العالية، فأنا أملك العقل الذي يتميز عن عقل القطيع. أنا عبر عن آرائك بوضوح أكثر، فهذا أفضل من تحقيرنا وشتمنا يا أرطور. ألم تفهموا بعد أنكم كالكلاب العمياء الصغيرة التي تدور حول نفسها إن لم تجد سيدا يرشدها؟ كنتم ستغوصون في الفوضى، فليس لديكم الشكل ولا حتى الفكرة، وكاد الفراغ أن يفترس كيانكم لو لم أتقدم لإنقاذكم. أتعرفون ماذا سأفعل بكم؟ ماذا؟ سأخلق لكم نظاما تتحد فيه الثورة مع النظام، سأرتفع بكم فوق كل المتناقضات. يحسن أن تخرج من الغرفة، فقد خيبت أملي وقد انتهى ما بيننا، فسأعود إلى كتابة مذكراتي. وأنا أسألكم، كيف يمكن أن نخرج شيئا من العدم إلى الوجود لو لم يوجد شيء، أو لو أن الثورة غير ممكنة؟ لقد تأخر الوقت، ولا بأس بتناول بعض الطعام. لا يريد أحدكم أن يجيبني. ماذا سنأكل الآن؟ أفضل شيئا خفيفا، فمعدتي ليست على ما يرام. لقد تأخر الوقت تماما، وألفت نظركم إلى عدم تكرار ذلك. لن يتكرر ذلك يا استوميل، معك حق. سنرتب حياتنا بشكل أفضل، ومن الآن سأهتم بصحتك أكثر. بعد الغداء نومة قصيرة، ثم نزهة، والصباح نتركه للتجارب. والأكل بالزبد أو بدون أي دهون على الإطلاق، أليس كذلك؟ طبعا، فهذا يهيئ لك نوما صحيحا. ماذا؟ لا يرد علي أحد. إذا سأخبركم. يضع أرطور كرسيا على المنضدة المعدة للطعام، ثم يصعد ويجلس على الكرسي. أرطور، حاذر أن تكسر الأطباق. ليس أمامنا غير القوة. القوة؟ أية قوة؟ إننا في اجتماع عائلي. كلام فارغ، الموضوع لا يستحق الإصغاء. لقد اهتديت إلى فكرة. أرطور، انزل حالا، فقد اتسخ مفرش المائدة. إنكم تزحفون بين التراب. أنا أتركه هكذا يعاملنا بهذه الطريقة؟ هو يتكلم كما يريد، سنهتم بأمره بعد تناول الطعام. أنا لا أفهم بالمرة من أين يأتي بهذه الأفكار، وقد أصبحت المسألة لهو أطفال. إن الموضوع يتطلب القوة والتصميم، وأنا قوي. انظروا إلي، أنا تاج أحلامكم أيها الخال أوجين. سيسود النظام منذ الآن. أبي، لقد ثرت دائما وقادتك ثورتك إلى الفوضى، وانتهت بأن أكلت ذاتها. ولكن انظر إلي، أليست السلطة ثورة؟ ثورة في شكل نظام، ثورة الأعلى ضد الأدنى، ثورة الأمر السامي ضد المنحط. إن القمة تحتاج إلى قاع ومنحدرات، وسفح الجبل بحاجة إلى قمة، وإلا توقف كل شيء عن أن يكون ذاته، وهكذا تتلاشى المتناقضات في السلطة. أنا لست التركيب ولا التحليل، أنا العمل والإرادة والطريق، أنا القوة، أنا موجود فوق كل شيء وبداخله وبجواره. اشكروني فأنا أحقق كل تطلعات شبابكم، سأفعل ذلك من أجلكم. وهنالك أيضا هدية لي أنا، وهي الشكل الذي أردته. ليس شكلا واحدا، بل آلاف الأشكال أخلقها كما أحب وأدمرها كما أهوى. يمكنني أن أتجسد أي شيء وأتخلص من أي جسد. وصلت الأمور إلى حد بعيد. لا تأخذ الأمر بجدية، إنها مجرد كلمات كالتي يرددها طلبة المدارس عادة أثناء الاضطرابات. كلمات ولا شيء غير الكلمات، فما مدى سلطته علينا؟ نعم تماما، وعلى أي أساس يبني كلامه هذا؟ نحن لا تربطنا غير رابطة القرابة والدم، ولا يملك أن يصنع بنا شيئا. كيف؟ الأمر غاية في البساطة، إذ يمكنني أن أقتلكم. أنا أمنعك من هذا، فلكل شيء حدود. يمكن للإنسان أن يتخطى الحدود، هكذا علمتموني، أليس كذلك؟ السيطرة على الحياة والموت، أيمكن أن تكون هناك قوة أكبر من ذلك؟ اكتشاف بسيط ولكنه عبقري. كلام فارغ، سأعيش كما يحلو لي. آسف، كما يحلو. يحلو لمن؟ ستوميل، أتعرف كما يحلو لمن؟ كما يحلو للطبيعة. تماما، الطبيعة أو القدر، بل كما يحلو لي أنا. هذه نكتة سخيفة. ولو كنت أنا قدرك يا خال. إليانورا، ستوميل، ما معنى هذا؟ أنا لا أقبل هذا، إنه على أي حال ابنكم. هرأيت يا صغيري أرتور، لقد أفزحت خالك، ها هو قد اصفر. هبقى يا ستوميل مضطجعا، سأحضر لك وسادة. ربما اعتقدتم أنني أثير موضوعا لست قادرا على تنفيذه، فالموت بداخلكم كالعصفور في داخل القفص، وأنا بيدي أن أطلقه أو أبقيه محبوسا. أتعتبروني حالما أو مازحا؟ إنك ذكي يا أرتور، يجب أن نعترف لك بذلك. لقد فكرت بطريقة ممتازة، ولكن الأمر لا يتوقف على مجرد الدراسة الجامعية. نحن نتكلم ونتكلم والوقت يمر. طبعا أحب هذا النوع من النقاش الفلسفي العلمي، وخاصة مع الشباب، ولكننا تحدثنا بما فيه الكفاية وقد اتسع الأفق، والآن حان الوقت أن نفعل شيئا ملموسا. كفانا نظريات، هيا نأكل شيئا. ألا ترين ذلك يا إليانورا؟ هذا ما أردت اقتراحه منذ وقت طويل، ولكن يعني لا أستطيع الكلام معكم. والآن كفى، انزل يا أرتور، أو على الأقل انزح حذائك. تماما يا خال، حان الوقت لنفعل شيئا ملموسا. إدك يا ملاكي الحارس، أنت مستعد؟ مستعد يا رئيسي الصغير. إذا أمسك به. ماذا نويت أن تفعل؟ لابد أن أهرب. ننتهي أولا من الخال أوجين. ننتهي منه؟ يا للعار، أي ألفاظ تستخدم؟ الآن وفي هذه اللحظة وضغط دمي مرتفع هكذا. أين أنا بالزعاف؟ لا تقف في طريقي يا إدك، لا تقف في طريقي. دائما النظريات. إدك، أريه أنه مخطئ. ماذا يعتبرني هذا الصعلوك؟ لا تحاول الهرب يا أوجين، ليس هذا نظاما بل أعمالا صليانية. إدك، قم بواجبك. ماذا يريد إدك مني؟ أبعد إليك، أبعد إليك أيها الفتى. ليس هذا فتى، إنه الذراع التي تنفذ أفكاري، إنه كلمات مجسدة. هل أمزق هذه الياقة العينة؟ إليانورا، حالتي سيئة. إليانورا، ها قد سقط الأب أيضا مغشيا عليه. أرتور، هذا مجنون، ومعه كذلك إدك المجرم. كلا كلا، بل إدك إنسان لا يفزع ولا يتراجع أمام الفرصة الوحيدة. إنه طاهر مثل الطبيعة، وأنا أحس أنني حر، حر تماما. أرتور، انتظري لحظة حتى نخلص العالم أولا. لقد خدعتك مع إدك. يتوقف كل من إدك وأوجين فجأة وينظران إلى أرتور وآلا. تهتم إليانورا بستوميل فتخبط على صدغيه حتى توقظه من الغيبوبة. ما معنى هذا؟ اعتقدت أن الموضوع لا يهمك، فأنت أردت الزواج من أجل المبدأ. من أجل المبدأ؟ نعم. متى كان هذا؟ اليوم صباحا. اليوم صباحا، نعم نعم. ظننت أن هذا لا يهمك، ظننت فقط. انظر، أنا مستعدة للزواج، ها أنا ذا أضع نقاب الزفاف، هل أعجبك؟ انتظري، انتظري، كيف أنت؟ أنت خدعتني، أنا كيف؟ نسيت أن أخبرك به، كنت مشغولا. يمكننا أن نذهب الآن. كيف يمكن؟ أتريد أن أرتدي القفازات؟ إنها ضيقة، هل تسريحة شعري لائقة؟ تخونينني. أما زلت تتحدث عن الموضوع؟ لم أعتقد أبدا أن هذا يهمك، لنتحدث عن موضوع آخر. ينطوي على نفسه مرة ثانية ويصطدم بالمائدة، ويبدو وكأنه لا يسيطر على حركته. كيف يمكن هذا؟ كيف جرؤتي؟ كيف جرؤتي؟ تخونينني أنا؟ كيف يمكن أن يحصل؟ قلت لي إنك تحتاج إلي كشريكة لك في العمل. نعم. ألا تتذكر؟ هذا ما فهمته زمان عندما تحدثنا عن أشياء متعددة. قلت أمورا كثيرة ذكية بهرتني بها، وما كان لإيدك أن يصل إلى هذا المستوى. إيدك إنه شيء آخر يختلف تماما. لما فعلت بي ذلك؟ فعلت بي ذلك؟ ماذا بك حبيبي؟ قلت لك إنني اعتقدت أن الأمر بالنسبة لك سواء. إنني مندهشة بشرفي لما تفعله الآن. إنني آسفة حقا على أنني قلت لك. ولكن كيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟ أيها العنيد الصغير، كانت لدي أسباب. أية أسباب هذا؟ ولكن دعنا من هذا، فهو يثير. لا، تحدثي. أردت فقط أكملي. أية أسباب؟ أسباب غير هامة بالمرة، تافهة جدا. تافهة؟ كيف؟ هيا تكلم. لن أخبرك بشيء بعد الآن، فأنت متكدر الآن. يا إلهي. لن أتحدث في الموضوع ثانية، هذا ذنبي وحدي. إليونورا وستوميل، لما توجهان إلي ضرباتكم من كل ناحية؟ ماذا فعلت لكما؟ أمي أتسمعينني؟ هآلة، لقد حذرتك. أمي قولي لها إن هذا لا يجوز منها أبدا. أمي افعلي شيئا، ساعدوني جميعا، لا يمكنني أن أعيش هكذا. قولي لها يا أمي، قولي لها كيف تجرؤ على معاملتي هكذا؟ ابعد عني أيها الغبي. ما هذا الذي يحدث؟ وأنا الذي أردت إنقاذكم. أرطغرل، لم يعد شيء ينفع، فقد أفسدتم كل شيء. أرطغرل، إن هذا العالم شرير. أرطغرل، تعال إلي يا أرطغرل، تعال أيها المسكين الصغير، لقد صعب علي حالك. أنا حالي صعب عليك أنت؟ لا. وتجرؤين على مواساتي؟ أرطغرل، لا أريد عطفا، أنتم جميعا لا تعرفونني، ولكنكم ستعرفونني الآن. لقد رفضتم معرفة أي شيء عن فكرتي، ودستم عليها بأقدامكم. وأنت يا آلة، أنت ألقيت القاذورات على أنبل فكرة وجدت في التاريخ. أيتها الغبية العمياء، ألم يخطر ببالك قط من فقدت الآن، ومع من ارتكبت جريمتك؟ مع هذا المجنون الأبله إيدك، مع هذه النفاية. أنا ذاهب من هنا، ولكنني لن أترككم في هذا العالم، لأنكم على أي حال لا تعرفون لما تعيشون. آلا، أين حبيبك الجميل؟ أين هذا الأبله المجنون؟ سأخرج أمعاءه، هذا الطائر المريض. يجري داخل الغرفة بارتباك، يبحث هنا وهناك على المائدة والمناضد الصغيرة. أين المسدس؟ ففي هذا النظام الملعون لن يهتدي إنسان إلى شيء. أمي ألم ترين المسدس؟ ينسحب إيدك إلى الخلف ويخرج المسدس من جيب سترته ويضرب أرطغرل بمقبض المسدس بكل قوته على رقبته من الخلف. يقع أرطغرل ويسقط بجبهته على الأرض. أرطغرل، ابني. ربما كانت الضربة قوية. أمر عجيب. أمر عجيب، لقد اختفى كل شيء. لم أرد ذلك يا حبيبي، لم أرد، لم يكن هذا صحيحا. لقد أحببتك يا آلة. حبيبي، ولما لم تقل لي ذلك من قبل؟ آلة، أنا أحبك وأنت تخوني. سمير، أفق يا سمير، فابنك يحتضر. يقف بمجهود ويقترب من آرتور معتمدا على إليونورا. يقف ستوميل وإليونورا وأوجين حول آرتور، بينما ترجع آلا بجواره. يجلس إيديك مسترخيا على أحد المقاعد الوثيرة. أردت آرتور فقط، آرتور أردت آرتور أردت أرتور أرتور أرتور أرتور أرتور لقد مات. كان هذا أفضل بالنسبة لي، فقد كاد أن يصبح مجرما بل وقاتل خاله. عليكم أن تسامحوه، فقد كان غير سعيد. أنا لا أحمل له أي ضغينة، فهو لا يمكنه الآن أن يسيء إلي. أراد أن ينتصر على اللامبالاة، عاش بعقله ولكن بطريقة مرعبة. قتله إحساسه الخاطئ الناتج عن التجريد. لم يكن آرتور يقصد شرا، بل كان عصبيا جدا، ومثله لا يطول عمره. اصمت أيها الصعلوك واخرج من بيتي فورا، ولتحمد الله على أنني تركتك هكذا بدون حساب. لما أخرج أنا في هذه اللحظة بالذات؟ أقولها ثانية، لم يكن آرتور يقصد شرا، أما أنا فسأبقى هنا. لما إذن؟ لقد أتى دوري، الآن يجب أن تستمع إلي. نحن نستمع إليك؟ نعم، ولم لا؟ لقد رأيتم بأنفسكم مدى قوة ضربتي، ولكن لا حاجة بكم إلى الخوف. إن جلستم بهدوء ولم تتحركوا هنا وهناك وفعلتم ما أريد، سترون بل ستحسون بالسعادة معي. أنا ممتاز، أفهم المرح والهزل، ولكن يجب أن يسود النظام. وقعنا وقعة لا مثيل لها. لا تكن متسرعا يا سيد أوجين. هيا هيا تقدم واخلع حذائي. نعم، أنا أخضع للقوة ولكنني أحتفظ وجدانيا بامتيازي. يمكنك أن تحتفظ بامتيازك كما تشاء، ولكن اخلع لي الآن حذائي وبشيء من اللطف. فلنركع ولنخلع له الحذاء. ظننت أن العنصر الإنساني سينتقم لنفسه منا بسبب الموضوعية التي سيطرت علينا، ولكنني أرى أنه ليس سوى إيدك. قد لا يكون الحال معه سيئا على الإطلاق، فلن يعترض على نظام أكلك. هل أنظف الحذاء يا سيد إيدك؟ سوف أغير حذائي. يقف إيدك وينتزع سترة آرتور ويلبسها ويتأمل نفسه في المرآة. السترة ضيقة بعض الشيء، ولكنها متينة. إليانورا تعالي، فقد أصبحنا زوجين عجوزين. لا تبعد كثيرا، وأعود عندما أنادي عليكما. أتأتي معنا يا آلة؟ سآتي يا ماما، فقد أحبني ولا يمكن لإنسان أن يسلبني هذا الحب. لنعتبر أنه كان حبا. بابا، ماذا كنت تقول؟ أنا لا شيء أبدا. يذهب ستوميل مع إليونورا متابطا ذراعها، ويخرجان وتتبعهما آلة. يتلفت إيدك إلى المرآة ويعبث بوجهه أمامها، ويتخذ أوضاعا كثيرة مختلفة، ويمد فكه الأسفل إلى الأمام ثم يضع ذراعه في وسطه. يسير أوجين حاملا حذاء إيديك، ثم يقف أمام أرتور. أحس يا عزيزي أرتور الميت أننا لم نعد بحاجة إليك. يقف متأملا. يخرج إيديك ثم يعود ومعه جهاز تسجيل. يضع الجهاز على المائدة ويديره، فينبعث صوت تانجو الكومبارسيتا. هيا هيا يا سيد أوجين لنرقص قليلا. أنا أرقص معك؟ أرقص ما دام الأمر يضطرني لذلك. هيا. يضع أوجين الحذاء بجوار أرتور، ويأخذه إيديك من ذراعه، ويقفان كما هو مألوف في الرقص، ثم يرقصان. إيديك يقود أوجين، يستمران في الرقص. أوجين ما زال محتفظا بالوردة الحمراء في عروة سترته، بينما يرتدي إيديك سترة أرتور وهي ضيقة عليه بشكل ملحوظ، حتى أن ذراعيه القويين يظهران من الكمين. يمسك إيديك أوجين من وسطه ويرقصان، يرقصان كل خطوات تانجو الكومبارسيتا حتى يزدل الستار. كنتم مع مسرحية تانجو من تأليف الكاتب البولندي سلافومير ميروتشيك، ترجمة سمير التنداوي، قام بالأداء عبد العزيز مكاوي، إحسان شريف، إبراهيم عمارة، أحمد شوقي، مراد سليمان، نجاة علي، أحمد الشناوي، أدري عبد القادر، قام بالتسجيل إبراهيم النوبي. المسرحية من إخراج محمد علي الشرقاوي.